أهلاً أهلاً، نهار سعيد. أهلاً كيدير؟ أسي مصطفى وتوحشتك. بخير؟ فين هاد الغبرة؟ صحيحة؟ الله يبارك فيك. كيدير أنت؟ فين غبرتي؟ دايرة الوالدة. لاباس الحمد لله. شي بخير؟ بخير صحيحة لاباس. الوالدة صيفطت الحج هاد العام. مزيان؟ أييه مزيان. كيدير الوالد؟ بخير لاباس الحمد لله. فين هاد الغبرة؟ كنتش هنا. كنتي في الخارج؟ فين؟ في هولندا. اش كديروا تما؟ كنسمروا البرك. ياك؟ وكيدير الجورني عندكم تما؟ الحركة عيانة، شي 200,000 فرانك نص نهار الأول. تبارك الله تبارك الله مزيان. إيش غد؟ كيدير الوليدات؟ الوليدات ما يكونوا وليداتك تبارك الله. كون راهم كبروا. كبروا تبارك الله. مدرا جمال. جمال فين هو؟ فين هو؟ ولا في بلجيكا. إيش كيدير؟ طبيب. طبيب ديالاش؟ ديال العينين. كيحيد الجلالة. لا اختصاصي كيفقسهم. الله يرضي عليه، يقول لي الشفار وصافي. آه الله يزين. مزيان، وولدك الآخر ذاك يوسف. يوسف تبارك الله فينا فينا وفينا فينا وفينا فينا وشكون اللي شافو فينا؟ ما يكون توا في الحبس ولا ما عرفناه شكون اللي شافو. سيدي مزيان، والبنيات كي دايرين؟ واه ما يكونوا بنيات. ياك تريكه مزيانه الحمد لله. مهلاين فيك بعدا الحمد لله. الله يصلح. شراو لي موطور. مزيان. اش من موطور؟ داك الشكرتح. آه سكوتر. السكوتر هذاك مزيان مزيان. انت بخير الحمد لله. وهي جيتي واقيلا تدوز العيد هنا وتمشي. والواليده عزيزه عليك كنجي نعيد معاها. وكتدعي معاك ديك الوالده مسكينه بزاف. سبحان الله. علينا فضل الله والوالدين. راك مرضي الوالدين باش يشهد الله. ويلي. ومزيان جيتي تعيد معاها. اييه سيدي مزيان. اش غادي؟ شريتي العيد؟ شريت. شريت انا البارح. غنم رخيص انا. اه ولكن المليح بثمنه. الحوال اخر رخاص رخاص. شريت انا ب 400,000 فرنك. حولي ولا جوج؟ لا واحد. واني تبارك الله شتي الفيل. غلط من الفيل. هذاك يكون فيه. لا ما عدوش القمقوم. كما تعرفش هادشي ديال لا ما نعرفش الكسيب انا. شريتي انت؟ جوج حواله. وبشحال؟ من يول 700,000 فرانك و6 درهم. اييه الغلم ديال الخارج. اه غاليه. مزيان. اش غادي؟ وسيدي غدا نتشوفوا. نذبحوا نتلاقاو. تلاقاو في الجامع ان شاء الله. جي معاك الوالده. واخا. راك مرضي عزيز عليا. تبارك الله عارفين لك الله يحفظك وراك صحابي. الله يعاون. هاهما ذبحوا وتلاقاو. نهار العيد. وا سيدي عيدك مبروك. اهلا. كيدير؟ وبارك العواشير. ما درى الحولي. ويلي الحولي تبارك الله اش ما نعاودش لك عليه. ما لقيناش من نفكو. كيفاش تلوات عليه القن بولا؟ ولا الشحمه صاحبي تاد الفواد ديالو شي 70,000 كرداسه اللي درنا في السطح. كرايا جورا سي مصطفى. ما عرفت واش شنو هو القرون ديالو قنطره درنا بها اللوطوروس. لا هاد القنطره ما كانش تذبحتي تا. قدها قدها. كستي تا الحواله. ما حاضرش لي ما نذبحهم وحنا نسراني نسيبي. ايه كيعاود ليا قال لي المصران عبروا فيه من دار بيضا تا الخريبك. تليفون. ويلي ويلي ويلي. صدقتي منهم؟ بلا من على سبي الله. شي جيران حدايا معيدين شعطيتهم حولي. سبي الله. وحال القراب ساكن في السطح هو مرته عطيتو حولي ونص. سبي الله. وحال المراه الجالة عطيتها جوج حواله. انت شحال ذابح ياك عجوج؟ ترى كتزاد راه غلم ديال الشينوات. مزيان تبارك الله على سي مصطفى. لا تغدى. لا والله ما قدرت. جيتي تا لقدام الدار وما تدخلش. ونديرو الصواب شي كاسكرو طعام الباب. نعيمه. الباروك. خرجي من الفريجيدير. او داخل الفريكو. ديري جوج حواله في ربع ديال الخبز عري سي مصطفى. الله يعاون الحاج تا ذابح قطعه. بالسلامه. شكون هادو؟ عيد المرضي. عيد المساخيطه. عيد الشقوع. وجاه النحس ما يعرفوا لا عيد لا والو. واهل احمدو ودي ما كاين لا سلام لا والو لاش. تفو. طالع لك الدمة. عيد كحالة ما كاين باش. العيد انا موالف كيلقاني في الحبسة تتشوف هاد العام. باقي الحال دابا تمشي للحبس مال مصيبة. تاد العيد هو فرض ولا سنة؟ لا ناب. ناب ولا يكون دار ساولة. مصيبة. والغلال غلال غلال غلال. شريتي شريتي. وشريت البارح خريف. شحال؟ 60 درهم 1200. الا طيف. مالو؟ العافية. غالي. 60 درهم؟ ايه. اديني معاك اسا. عرفت راسي غليت. ويخدموك الشناقة ما تعرفش شري. اني راه مليح يستاهلها. زوين. باش عرف؟ واقتصادي نحطوا لي النخولة ما ياكل الشعير ما يقرب ليه جلبانة هكاك. لكن بارك لما هزيناه ما ينوض. قول يا ديما حاضر راسه. كيشوف على تحت. صافي ما ينوضش. لا. فيه الصيد هذاك. مازال يسيدكم كاملين. ما عرفت. وشريتي انت؟ معيزة. بشحال؟ خوك مسمار. شحال شريتها؟ 700 درهم. ويني راك عفريت. ويني راه مفلفله. سمينا. تا الجزار بغا يموتوا عليها. ويلي. وعلى الجزار بغا يضربني بجنوي على قبل. سمينا. باش عرفتيها؟ ناسلو فيها الكراد. صافي سمينا. ويني راك معلم. وانا ساكن حدا على البوطو ديال الضو. اه. كطلع الفوق وكتهود. صافي جنيه هذيك صافي. غدا نذبحوا نتلاقاو. تلاقاو في الجامع. ان شاء الله. اه تبارك الله عليك. شي لعدك مرة طيبة في المحل كتعرف الطيب ياه هذاك راه كنز عطاه لك الله كيش المزاح تهلا فيها قد خيبة قد زينة قد كبيرة قد صغيرة كتحمر لك وجهك قدام العائلة وقدام صحابك جاو عندك حبابك تدير لك ماكلة تحمر لك وجهك ويقولوا الله يعمرها دار صقعة خذ معفونة ايه البلا قطع من طوابك وي وي جيب لي جوج كيلو ديال اللحم ديال الغلمية الجيكو دير معاهم جوج سطولة ديال الماء وترقد عاد ضربوا الفايقة وطيح تسقي هالمش اللي طلع ليه تسلقوا بجوج غرار ديال البلول تصبه والمشاش اللي تحرقي فيهم تيحنا ما نحتاجهمش تبرع ورا الحياة هادي ايه ولبس لبسة زوينة وكور رزقك قبل ما تقل صحتك كاين اللي برزقه دابا الفلوس لاباس عليه وما كياكلش رزقه ما ياكلش رزقه قاهر نفسه تنهار يمرض العواني هادي واللي ياكل التفاح والبنان امتى ياكلوا تولي بالسبيطار يديو لي عندنا صفابور حيت فابور هذيك ساعه ما داب الحبيه دريل ايه يعاود ليهم والله البنان من صحابو كيتملس وشريه باللي كنتي صحيح شريه برزقك عمرو ما كالو رعواني رعواني لكن دابا اللي لاباس عليه ما خصو تا خير نعم الخدامه عنده 20 خدام ولا 30 خدام عا في الدار نعم 10 طوموبيلات نعم ومريض مسكين مريض رزقو ما ياكلوش والو هما ياكلو ومقابلهم لا كاين شي حاجه ناشفه ما ناشف على التبن كيمشي على الطبيب كيمنع عليه كل شيء كيدير لي الريجيم اش كيقول لي الطبيب الدجاج يضرك البقر يضرك الغلمي البيض يضرك انا ريالي ولا هو مقابلو والتفاح لا كلتيه تفرقع ايه شتي كون رزقك قبل ما ياكلوه الشميت من وراك كون رزقك من حدك صحيح ديم الله ايه الدنيا هادي تم الموت تبدلت الموت دابا فيها وفيها ماشي بحال بحال الموت المرضية فين كاينة؟ فين كاينة؟ في العروبية باقا النية فين ما متيد فنوك وباقين الطلبة في جنب ضايا في جنب واد حدا القصب ايه اللي هزوك فابور الناس باغي الاجر اللي حفروا القبر باغينها الاجر حتى من العشا يديروا الجيران الطلبة اللي عطيتيهم يقولك الله يخلف موجودين الطلبة في العروبية الموت صقعة في المدينة درك شكون اللي باغي يهزك؟ في العروبية لما تيهزوك الناس ويتعاونوا مساكن فيهم النية إياه الحاج حمد الحاج الحسين كدير كدير بخير الله يبارك فيك صحيحة ومات هذا الراجل المسكين وعدم لا الأجر إيه وديك الراجل مزيان الله يعمرها واش كنا لهذا النهار ورا خصنا نكونوا رجالة ونتعاونوا نهزوه نديو المحالو أنا راجت لي الكفن في سبيل الله أنا ذبحت حولي العشاء باش يجيو الناس من الروضة يلقاو الماكلة الله يخلصك أنا عارفك راجل هز الراجل نديو المحالو هز محالو هو القبر محالو هو القبر يديوك الروضة يدفنوك هذاك هو بيت النعاس موت سقعة فين درك فين في المدينة شكون اللي باغي يهز كلشي مقرقب كلشي مشمكر صحاب بخميرين غادي يهزوك دوك صحاب الجوانات مشي مشمكرين كلشي مقلوب مقرقب أوا مات هاد البنادم ولا أواه مات اليوم الحد وانا ديرونج غادي عنكشنا مال مشي شكال هاد البنادم انا والله لم ديرانجي بالله والله العظيم وانا من الزوج راه بيني وبين حساب امل واش غندير هادي باني وصافي كون دبرنا ليها لا برويطه انا كنت سافن نهزو ندفنوه واقف ايه بغا يدفنوه واقف ولا لفته يهزوك ما يوصلوك الروضه تتخنز العروبيه صحه ماشي بحال بنات المدينه لا بالعروبيه اللي بغات تولد لان الماكله ديالهم اللي كياكلو حتى هي صحيحه فرق ما بين الوجع ديال المدينيه اللي بغات تولد وديال العروبيه الوجع ماشي بحال بحال بنت المدينه لا جا الوجع كتلقاها تليط معده صحيحه مسكينه ربي غدا ترتاق واكله دانون وباغا تولد جيبوا لا بيلونس وي وي وراجله هي كتوجع لداخل وراجله يتوجع برا واي ربي راه قيمه علينا غاليه ربي سوقو طلع العربيه اللي بغات تولد ما كتبكي ما والو لا طبيبه لا والو جد كتعيط على راجل احمد اش كاين القنبه ودير ليا في حمار البراك واه وبعد مني اللي باغا نولد واقفه عفريت اصلا باللي كتزحم راجلي تا هو قرطيتك الموتور تا هو كيزعم معاه اجبد بالي لامك يا هي مالات قعاسه كتولد لك واحد الدري قد الكريسون هاي خرج يسلم على القابله اهلا اهلا لطيف والقابله تخلع وناري ماشي بنادم علاش دابا في النظر ديالك تمن حسن العروبيه ولا المدينه العروبيه والله يعز الحضاره الكامب والله يعز المدن هي التمديني معلومة أنا ود الحضارة مزيان لا العروبية بحال المدينة أم أحسن المدينة صح باش واعرين بزاف باش آداب والقراية والعقل والنقاوة والعقل العقل عندنا العقل إيه ثم عندكم العقل معلوم ثمانية محامين على سراق زيت مال سرق زيد؟ سرق زيد يدور وما مقابلين وقبطوا مولاي المهدي وعندك يريط كمالم. اي اي تقدوا علينا احنا باش واش عندكم انتوما كاع في العروبيه؟ واش عندك في المدينه؟ بزاف عليكم الاداب والقرايه والنقاوه. كسوا اللي كان لابسون نقيه والنعاس نقي والماكله ديالنا نقيه احنا عارفين داك معلوم. زيد من غير النقاوه وتقدوا علينا باش نحسب لك اش عندنا غادي تلف العروبي؟ شنو دار ديال من دار اش فيه؟ كيفاش اش فيه؟ جلي جوج جوع كي الكوميساريه وعبيت النعاس ديالنا توحلوا فيه. بيت النعاس ثم مرضى بحالكم انتوما كتنعسوا في التبن. كنعسوا في التبن وصحاح. كيفاش صحاح؟ كناكلوا رزقنا. اش كتاكلوا؟ دجاج وبيبي وبدا والعسل. وكتاكلوا انتوما على الخبز وات ياك الدجاج وبيبي كيكبر وتجيبوه وتبيعوا لينا احنا في المدينه. كنبيعوا لكم هذاك المريض نخافوا ليه عادي خوت ولا شي قوالبيه معروس. ايه وبلاتي نحسب لك انت الدار ديالكم التلفازه بيت النعاس الفيديو الراديوات الناموسيات القوام الطباصل داكشي ديال الطوس الكوكوط مينوت عندكم في العروبيه توما؟ لا ديك الجميله اللي كتسافر. لا واش بقى عندكم في العروبيه توما؟ كوكوط ديالكم هذا كوكوط ديالنا واللحم والخضره ديال من هذوك ديالكم والكوكوط غنطيبو بها ودنك. واش بقى عندكم توما في العروبيه؟ الزبده ديال من الزبده ديالكم والحليب ديالكم والريب ديالكم والدجاج ديالكم والزبده ديالكم والحليب ديالكم. كتحلبوا التلفازه مع الصباح توما. شو دابا في رمضان شو الفطور ديالنا حنا والسحور كيدير؟ اي حالكم نتوما العروبيه سحور. والله العظيم حنا مدوزين اصاحبي باش نتوما مكرفسين باش. شو السحور ديالنا حنا كيدير؟ اش كتسحروا ولاد المدينه؟ اي لنتو السحور خاص ولاد المدينه دابا ربع ساعه هو يغسلها في يديو انتو حلف داكشي ديال الشلايد وديال الفروته اللي محطوط بحالكم نتوما صاحبي مقابل مرت ولا لا زبيدين ما هو سدي الشرجم البرد يطير لينا الشلاده هادشي في السحور. في السحور ايه؟ طلع العروبيه عندنا لنا هاد السحور 60 مسمنه كل مسمنه قد الرويده ديال الفياب كيلو زبده باش بلي توصل ربعه يلاه ديك الزبده كتذوب وتسرح ليه مع العروق. صايم ويحسد العرب ولاد المدينه كيتسحروا عندنا بداك الشيء زوين دانون ورايبيو دانون. اه كتوصل الثمانيه وتشوف دانون كلشي على الفلوس. ايه عليه خطيك رزقك الا عندك الفلوس يسميوك الحاج وتعمر القنطره ديال موري وشعيب ما فتيها الفلوس الحبه ولا مشيتي للعرس يفرحوا بك يبركوك حدا الشيخات الوسط بركوا مرحبا بيك وليله سعيده هذه حنت برزقك ولا ما عندكش فلوس يبركوك حدا الدراري. ايه ما عندك حتى ريال دخل سوق راسك تابع الدريال كتعرفينا وخوك في شي شكل اش مشك ما عندك حتى ريال دخل سوق راسك. واد الناس دابا اللي لاباس عليهم كنلاحظ واحد القضيه ما كيتدخلوا في والو والو كتسولوا على شي حاجه ديال السياسه كيقول لك اخويا اسمح لي انا ما هادشي الله اعلم. واد الناس اللي ما عندهم والو عفاريت وعندو 4000 تلقاه يطير في الزنقه. شوفوا لكن زنقه زنقه خاصنا نتعبقوا ونحيدوا القيد. اي 4000 غير حيد القيد. اي باش تعرف تحشري هذا العاوي راه مساخير. ياتاكم مشيتي للبحر راه ما تصيب صبر البحر مدوزينا فيه الحبابه الستامي مي ايه وخاسر رزقهم في الصيف غادي للبحر الشورت اللي كيعوم فيه ب 30000 فرانك شورت مصوره فيه حوته هنا شاده الصناره ومقله قليو قلب غدا مع واحد البنيه كيلحمي مع عزيز خويا ما تمشيش بزاف الطالون وحل ليا في الرمله ويطلع ليا القلب اللودن. الناس اللي خاسرين رزقهم في البحر دوروا في البحر عريانين العربي عندنا تابعهم الله ورحمته. اش كاين اخ كوكانت الضبابه كوكانت ضبابك ونخلاو داربوك طحن امك وغادي للبحر كيعرف يعوم ايه يتلاح فرن تبعو تا هي الشرن تبعهم واحد قديت انا كضايله طلع الحشراف غادي للبحر باغي يعوم تا شاري واحد القرصون ديال مصرانيه ميته ب 15 ريال من القراءة ديال كريكوال مشوه غادي معاه بوحده شاري ليها الكبال عندها ودن تابعه وتسول فيه عمرك ما تشديتي ما غتشديتي وياه. بلاتي اهلا هذا المعطي هادشي اللي بقى فيه وكيدير اش غدير وفين هاد الغبره مع الديران جماو وتوحشتك والله الا غبرتي عليا توحشك الخير فين اخو هاد الغبره وهنا والله ودي الله والله ما عرفتك فيك انت واش غدير كنتي مسافر ولا لا مسافر بحال مسافر هي كنتي في الخارج لا فيك انت انا في الداخل هنا اي هي كنتي في الشمال لا كتبيع وتشري اتفواجو جولة مزيانة صاحبي اللي ما جال ما عرف بحق رجال ودي الجولة الله يحفظك فيك تي كتجول من مدينة لمدينة مدينة لمدينة مزيان 11 مور من هزوني من العذر. كنت في الحبس؟ اي يا لطيف. علاش؟ عاوتاني داونا العين على المؤمن. مصيبه. عاوتاني العنق. يا لطيف. عاوتاني العلو. يا لطيف يا لطيف. اش دير؟ وعلاش هاد الشده؟ والمكاتب وصا. كيفاش المكاتب؟ ما سولتيش علينا. وفراسي ما يتعاود انا كنت انا ما كنتش هنا. وعزيز عليا. والله يا ودي الله. ماشي شاد الله راه في الحبس وجبتك. الله يخلصك. قلت لهم كون جابوا الجلالي بحال 15 عام تا هو مشكي. الله يغرق لك الشقف من عندي انا. اي. وعلاش كنتي مشدود؟ والمضاربه. المضاربه ديالاش؟ لا ما فراسك. ضربتي مع الجيران؟ لا. مع من؟ انا والوالده والوليد. مع داركم. عباس خويا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. حشومه صاحبي والله لا عيب بالله. حليمه اختي. كلكم. اي الخيمه كلها. كلشي مضاربه. وشكون اللي جبد هاد الصداع؟ ونعاود لك بحال والو صافي. كيفاش؟ انا جبت واحد الربطه ديال الكيف. ايه كنقصص فيها. عارفك مبلي بالشقوفه. قصصتها فوق البير ديالنا. ايه يلا صوب التقصيصه بغا يندوق. ما جا الكلب ديالنا. داك الزرق. اي ايه كيلعب شتتها ليا بالقزيبه ديالو. يا لطيف. واش درتي معاه؟ هزيتو من رجلي وانا نلوحو في البير. لحت الكل في البير. اي مصيبه. انا عباس خويا ساق الخبار مشى قال للوليد. الوليد طلع لي الدم. الوليد جاز مدرع. يا لطيف يا لطيف. جا دري اختي تا هي الوالده. اه الوالد بغى يضربني بالمدرع خويت عليه. اه تعرف خوك معلم. عارفك واعر. هاو نجد فوق ونبرقو بواحد الراس. عبرتي عليها. جيتو وادك مزيان. روح ماشي بيه. اني راك واعر صح. ضربتيه؟ ضربتو. ايوا زيد. وازي احمد خويا تا هو وعباس خويا. اه تا هو بغى يدار معايا. كاين على عصاك. ترندقدق فيهم. طحنتيهم عفريت راه عارفك واعر. الوالده هي بغات تضربني. اه وانا نخوي عليها. ضربتها لهاد البلاصه اللي كتخرج الصوت. شي لا الوالدين وين راك مرضيه. درقي اختي تا هي شديتها من راسها دورت بها جوج دورات خبطتها مع الارض. كلهم كانوا العصا. مشاو داروا سيرتيفيكات. يا ديك دوزتي شحال دوزتي فيها؟ 3 سنين. ايوا واش سرك اصاحبي راك مسخوط الوالدين حشومه عليك. باش؟ وتا يلاه خرجتي دابا السيمانه هادي. انا لقاني الوالد البارح قال لي يا ودي راه ضربتيه حتى هرستي لي 4 ضلعات ماشي حشومه عليك. وحاضر انت. ماك ما هرستيهمش. حاضر هرسنا لي 4 ضلوع. وقال لنا فمه هو في الجامع. اتقى والله. ضرب باك حشومه عليك. اتقى والله. الله يلا عيب. والله ما فتنا لي ضلعه وحده بالله. اي لا حشومه بالله انت مسخوط. ترى هو بوطال. وخرجتي ثاني علاش تخاصمتي معاه علاش؟ تنعاودوها لك ثاني. كيفاش؟ خرجنا قلنا سيدي الوافي ما يحافش. ما كاين باس. قلنا توحشنا الكسكسو شحال هذا ما كناه. ايه قلت له الوالده قلت له واحد الرابعه ديال اللحم ديال الراس. قلت لها دير لنا واحد اللقمه ديال الكسكسو حسن من الطعام. بحال الكسكسو بحال الطعام. ايوا فورت لينا الوالده بدينا نتعشاو. اه الوالد عجباتو ديك اللحمه هي اللي كاينه. اه اطفى الشمعه. مابقاش عنده العقل مسكين. بنيوه ساط عليها بالعاني. ايوا باش يطفى الضو ياكل اللحمه وهو في خاطر. اش درتي معاه؟ عاوا طفى الضو انا حدايا المش شديته. شديتي المش معلم تراك واعر. قلت للوالده شعلي الضو. شعلوا الضو. انا المش قاجو دايرو تحت الطابله. الوالده شعلت الضو. قلت للوالد وين اللحمه اللي كانت؟ قال لي شوف كره المش. قلت لي المش. بلا قوالب حط اللحمه معلم. درت بحال كول كيتو كي باغي يشرطها. كي لهوج فيها. اضربته هنا تقاسه. نولي الرجال اش كيشوف؟ شي الله الوالدين حشومة عليك اصاحبي. الله يلا عيب عليك بالله. الضارب مع باك هذا هو العوي اللي معاونه اصاحبي. كون راك بارك تحرت مع باك وقت الحرث هذا. حرت مع باك. لقانا مسكين كيبكي والله العظيم عاود لي حشومة عليك. واش يباني ما بقات فيه صحة. لا نوض حرت مع باك وعاونوك والراجل. انت مسخوط والله الا مسخوط بالله. بقى فيك. انا لما كانتش الوالدة والوالد حدايا والله ما نذوقو ما كناكلش. لما كانش الوالده حداك والواليد ما ناكلش ما تحلاش ليا الماكله. انا مانع عليهم داكشي. ولك انت راجل نوضه صاحبي حرات مع باك. الله يلا حشومه عليك بالله. انت راجل انت فين نحرت معك؟ حرات صاحبي حرات. اش نحرت؟ ورا وقت الحصاد هذا الحرت ما حرتيش مع حصاد مع باك. ايه حصاد معاك والراجل. حصاد معاه حتى اللي بقى فيك. ورا باك هذاك انا راه خدام وقاري انا بحالك. نوض تحصاد مع باك. درياتي عرفوني نحسن. انا والله ما انت راجل انت مسخوط ما خصش الواحد يهضر معاك كاع. حصى حسد مع بوك ما عنده صحه والله الا حشو مالك حسد مع تمام اللي الله يهديك شوف عمر هذه الكلمه ديال حسد مع بوك ما تقولها تقلقتي منا راشي نار نبرق قمك صافي يا سيدي من اليوم ما باقي نقول لك حسد انا ماشي سوقي بواك هذاك حسد معاه ولا دبر على فمك اسمح لي ياس بنادم هو اللي يحكم على فمك اسمح لي يا سيدي حسد معاه ولا دبر راسك اسمح لي حسد فين حسد راسي انا الحسد راه بالفلوس كان معول عليا هو النهار الاول انا نحسد ليه اي لعبت على الدراري نود تعالى حسد مع بواك بمزيان السلام عليكم سلام تحصدوا تحصاد ياك اي نعم واش عيب وحدك ولا معك الناس انا خصني لا معايا الناس هما جايين معنا الناس خصني شي 20 واحد انا هما جايين شكون المقدم ديالهم نتفاهم معاه انا هو المقدم انت هو المقدم ديالهم اي يا ولدي تمشيو تحصدوا معايا على الراس ولا مرحبا بكم يلا الله يبارك شحال الثمن وا سيدي شي عطانا 1000 شي قال 1200 شحال بغيتو بغينا 1400 قلنا ديروا 1300 يلا فيها خير فيها خير بسم الله كالعربون يلا هار هاكا ولد ما كاين بس بسم الله الله يحفظك يلا الوضو شحال انتوما من واحد شحال معاك من واحد انا واحد انت بوحدك وحدي شت قلت لي مقدم ديال الحصاد تاش من مقمقم كل مقمقم على راسه واش من مقمقم وانا راه نبغي شي سته الناس ولا سبعه ولا ليش بلاش انا وحدي نقضي الغرض شي معايا يلا مرحبا بك يلا شحال عندك ديال زرعتك شي 4 القطارات بحال كوك يا شاف كملهم لك في نص النهار ونجي بحالي مرحبا بك يلا نوض يلا نمشيو اخ نوض اوليدي ومرحبا بك الخيمه قريبه نمشيو على رجلينا وين يبرك برك نسول لك بعيد انا بسم الله سول خاصنا نتفانو علاش قال لي هذوك مالهم مخاصمين قال اخويا ما فانينش ما متاوينش قال الفانة من الوقر والسكوت من الغدر وحق الله على من نكر ها ديال الحاج راك خبشه ما عندي ما يتسالك معلم ما عليكش ها قول اولدي قول مجوج وجوله علاش كتسول على الزواج المراه اللي طيب لك طيب لينا الماكله ما ناكلوه اي وليدي مجوج لك تيزوفري شكون اللي طيب لينا مجوج واش انا قدكم مجوج هذاك علاش بغينا نسول مجوج شحال من مراه عندك وعندي مراه وحده مراه وحده بارك ياك باقا صغيره بعدا تقد طيب ودي. وشوية عندها شي 60 عام بحال هكا كولا 60 اي وباقا صغيرة ونوض يلا نمشيو كون راه عندها دريات اللي عاونوها لا وليدي البنيات ما عطاهمش ليا الله عندي على الولاد عندي على الدراري عندي شي 12 دري 12 اي ايوا اي كون راهم غايبين يخدموا ما يجيوها من ليلي واش غنقول لك اوليدي عطاني الله واحد التريكه مسخوطه عا كيضاربوا ومشيو للحبس ومشيو للخيمه راهم عتم يلا نوض دابا تشوفهم يلا ايوا نوض يلا سمح لي يا ابو الحاج مالك هاك عربون كاك علاش مبقيتش حاسد ويلي نعال الشيطان اسا لا عيان شويه ما تشوف بس وحنا تفاهمنا دابا وقلنا هو صافي وقبيله قول لي ما باغيش نحسد نص ساعه دوزنا معاك اسا شو مالك نحسد بزز والله ما تراجل بالله وتراجل قبيله قول لي ما باغيش نحسد تفلع الرجال تذكرني واحد النخشه هنا في الركبانه ويلا تا الخيمه ونديروا لك الدواء لا ما تبراش هي ذا العام الاخر قد الوقت كتفلع الرجال الله يتبعك البلا انت نوض بحالك انت واحد الحمار انت تفك الخير عندك دري وباغي يدي الحساده والله يغرق لك الشخف وكنتي مزيان كره ولادك يحسدوا معاك وجا النحس الله يتبعك البلا سير بحالك تبات حسدت 12 دري ما توصلني الدغمة على شهر ونص زين تبارك الله السلام عليكم باقي ما خرجتوا الحصادة فين خرجوا يخرج لك العقل نوض ولا تحصدوا شتك بقيتي وحدك كل شيء خرجوا اش بينا وبين كاس نوض اولدي بغيت تحصد مرحبا بك نوض ما حاسد ما والو شتك طالع لك الدم باغي تخاصموا سيف ما يطلع لك الدم مالك ما يجي اللي يطلع لك الدم شكاين جا واحد القمقوم هنا بدي قال لك عاودوا تحشدوا معايا وعدي 12 دري ومرا وحده وما كاينش اللي طيب وبقى يفهم بزاف كيفاش عدوا 12 دري وبغى يدي الحصاده من الموقف ايه والله وليدي انا كون عدي ولد واحد والله حصاد من دي لك يرجع في الله مالك زوفري ماشي زوفري يا وليدي انا اللي كتشوف فيا عدي 4 ديال العيالات 4 ايه وداك الزهرة وليدي اللي عطاني الله ولدوا لي عد الريات عدي 8 البنات أتمنية. وكيفاش أبو الحاج ما ولدتيش الوليدات شي سحور هذا ولا كيفاش؟ وليدي رجع في الله، راني مضيوم وراني فريد ووحداني وما عندي زهر. لا لا ما عندي كتاف. وقال لك خيمة بلا أولاد. أبحال القيطون بلا وتاد كيقولوا الناس الأولي. ربي يا وليدي لا تفكرنيش، راني مضيوم رجع في الله. واش كنت واش كنت؟ واش كنت القلوب راه طيبين على أمك شكون؟ أمي أنت على تا وحداني تا أمي. أمي أمي جرد الجبل. واش كنت واش كنت أبو الحاج واش لي؟ كتبكي يا وليدي تا مضيوم. يتيم. يتيم. أنا وليدي راه عزاز عليا اليتامى، يلا معايا مرحبا بك. لامي مالابو. يلا معايا ديرني بحال باك أنا. ديرني بحال ولدك. مرحبا بك. رانا مقطوع من شجرة. الخير موجود. أي. كلوا شربوا قابل لي التبلا حصاد ديما تما. لا لا. والحرفة ديال باك الحاجة أنا راه عطار. كتعطروا. كان غيب عامين ثلاث سنين عاد رجع للخيمة. ويني درايف أنا باك. أي. ست شهور تا العام. شحال كتغيب؟ عام ست شهور. ست شهور عام. عاد رجع للخيمة. كي والو. أي. ما يتجمعوش لك الفلوس. ايش غدير؟ حدانا شي عطارة كيغيبوا 15 عام. ياك. كيجيبوا الفلوس بزاف. 20 عام. وقابل لي التوليدي قالك على الغدار؟ يبقى في الدار. مرحبا بك يلا معاك. انت ابو الحاج. سير لباقي جيت تغيب 40 عام ولا 50 عام. وكال عربون بعداك شد بسم الله. تبلا عربون. شد العربون. وين يا ابو الحاج وزك ديال المزاح؟ والله وليدي مرحبا بك، ديرني انا بحال باك. ديرني. أبحال ولدك. مرحبا بك. وابو الحاج. تجابك لي الله وانا جابني لك الله. جيبنا ولدي واحد البراد ديالها تنشربوها تي عاد نمشيو للخيمة. الله يحفظك يا ابو الحاج. اللي باينه لي انت راجل مزيان. باين لي انت مسكين حنين. الله يرضي عليك يا ولدي. اش غادي؟ الله يرضي عليك. الله يزين يا ابو. يعجبوني الرجالة. يا ودي يا ابو الحاج. قول لي. درجات مزوجين مطلقين ولا؟ واحد يا ولدي ربعة مزوجين ومطلقين. ياه. كرا يجيو رجالتهم يبغيو يردو. كيجيو ولكن باك الحاج فيه النفس ما كنبغيش نرد ليهم والو. ما تردش. ايه. مع البوم. النفس. كون راجل نهار الاول شكون اللي قال لهم طلقوهم؟ صافي يا سيدي ما نردش ليهم. يلا وليدي مع البوم. يلا مرحبا بك يلا. قول لي يا ابو الحاج. دابا انا مشينا تما وصلنا. انا راه كيدرني الجوع دغيا. والله وليدي تغدى تقبل ولادي نصيفطك الغدا. راه نبغي نحسد ونكون شبعان. ايه الماكله مع 11 جيك الغداء. ها ايه واش بغيتي؟ شكون اللي غايجيب لينا الغداء باش يجيبوه بالزربه؟ ويلي هذيك التواو عليها الناس. الغداء راه الوالده ديالي توصل لك الغداء. مكو. ايه اي اي اي تمشخوت تسخر والديك اصاحب. امك مراه كبيره مسكينه جبه ما يتسخر بحال الفقيه ديال الجامع حتى هو يجي يتغدى معاك. لا لا لا لا لا لا ابو الحاج بلا خنمشي بحال ديك وعدي واحد الدريه بنتي عدت من الطلبه عارف ومعزيز عليهم الطعام عايجيب دي ياكل معايا يخليني بلا غدا. وعدي بنتي عدت من سنين هذيك توصل لك الغدا. دريه صغيره. اي طيحوا في الطريق هذيك مع الحرث. اه سعاد بنتي طلقت يلا سيمانه هذه توصل لك الغدا هذه. هذيك بعدا. ايه هذه يا ابو الحاج. تبارك الله عليك. بالسلامه. انا راك واحد نمرود. الله يعاون. لبسير حرير ولا رعدايم كبير وابنيتي اللي ما تفهمناش الخدمه ما تعيرناش انا جابتك الظروف الغزيلي واللي صوف زدك غدا يذوق خلي خويا يبرد غدا يذوق وكولي بالرسطن باش تغلادي من القدم وهذا أسباب وفيديات وأصحابات وغ سحور سحور شحال من واحد قال لي السحور ما كاينش السحور أسيدي كاين ولا بغيتي تشوفه بعينك لا بغيتي تشوف السحور حنا نوريوك كاين لا بلي كتمشي عند العطار دابا اش كتلقى عندو العطرية لتحت البزار التحميرة التومة الخرقوم إلى آخره سكين جبير داكشي ديال القهوة عطرية معروفة ولكن بلي كتهز عينك الفوق الراس ديال الحانوت اش كتلقى جلود معلقين راس ديال كينكو وجلدة ديال ديب طايرة بقر وغراب بالله رزقات له العطش والفار ليتيم فار ليتيم فيران دير لهم الحل المدني كيعرف ليتيم واللي بباه هذاك الشيء ماشي كيدار في المرقة هذاك الشيء كيشريو دوك العيالات اللي ما كيخافوش الله لمن كيديروا وكيوكلوه للرجاله ياه كاين واحد الجلد اخرى كتباع هاد العطار كيقولوا ليها جلد تباخة كيداروا معاه شي حوايج اخرين كيخلطوا معاه شي حوايج تفايت سحار جلد تباخة هذه جلد تباخة لكلتيها تولي اللي قالتها لك المره تقول لي واخا. واعر هذه القضيه ديال واخا. قالت لك باغا نمشي بوحدي نخرج واخا. جي لالي يجي عندنا واللي يجي تخرج واخا. هانيه. امك ما تجيش واخا. امي انا تجي واخا. وكاينه قضيه اخرى ثاني سهله. شناهي؟ البول. كيعلموا العيالات بعضياتهم في الدرب. كتقول لي شربيه بولك باش يعود يسمع قولك. كتطلمسو. ايه شحال واحد راه شارب بانيو ديال البول كيتصنت لينا داك. علاش دابا العيالات كيديروا هذا الشيء؟ كتقول لها ديري هذا الشيء الراجل باش لا قلتي لي الشاشه قلتي لي الراء الراء. ايوا باللي باغا نصحابها باغا تاخذ راجل وما هي باللي باغا تاخذ واحد لا قالت لي الشاشه الراء الراء. في الاول تاخذ حمار. تمشي للفندق وتخير. ليش واخذها راجل؟ خاصو يبقى تخليه تحاول عليه باش يخدم ويجيب لها. احنا ماشي على السحارات ديال هنا ديال الشينوا. لا هادو الله يعمرها دار لي عاودوا يسحروا لينا حتى حنا. نضاربو ما كاين. اش غادي ما كاين مشكل. توحشت البلاد والله. نجي واش دايز هنا؟ وثلاثات العيالات. ثلاثة؟ أييه. إيوا إيوا. وكلهم من هنا من دار بيضو؟ لا جوج من هنا وواحدة من عندكم من البلاد. شكون هي من البلاد؟ ويلي يا صاحبي حليمة بنت الحاج عبد القادر أنت ما تعرفهاش؟ حليمو؟ إيه. تاع عندكم؟ عندي. ايه وحق ولا غبرت بنت الحرام؟ ايه ترى شحال راه حجت هي مسكينه والله عمرها دار بنت الناس. ولدش معاك؟ لا ما ولدش. عارف ما تولدش راك تواخد انا الاول. شنو هو؟ عارف ما كتولدش مسكينه. والله عمرها داره. هاد الهضره ما عندنا ما نديرو بها. الله يرضي عليك شتي كون راجل. انت واحد الحمار. يلا سيدي طلقنا سربي تخدم الله يرضي عليك سر بها. ادوي معنو عطينا. جيب جيب اش بغيت تشرب بعدا شرب. فليتوكس. شنو فليتوكس؟ هذيك مصوره فيها هذيك. سويبس. ارى لي سيدي وري واحد القهوه كحلاله. الله يبارك. انا باغي ندبر لنا شي خديمه. من بعد ان شاء الله من بعد تاتا معايا دابا. ما كاين مشكل. اييه. ودي ودي. اش غدير؟ كلشي زين. الحمد لله. وانت كتشوف. كسيت يا؟ وهذه حوايج الخدمة مع الوقت. كسوة هذه منين جات؟ ديال الخدمة ديال الخدمة. من السعودية هذه جاية. دخلتي الخدمة وليتي؟ إيه شاف. شاف؟ إيه. مزيان؟ وأنا الخدمة قال... الحمد لله كتعرفني شادة بدراعي أنا. لا أنا عاود لي دراعي ولا الدوار قال لي ما دراعك ما والو. كيفاش؟ حيت الدرك أختك أنت هي الأول اللي خلاتي الخدمة. ايه راه قارية هي. ايه هي اللي طلبت عليك الشاف. ايه ودخلك. ايه ايه ورات معنا هذا الشيء اللي قلنا. وبنادم راه خدام وصافي اش غدير الخدمة هذه؟ ايش غدير؟ غادي دير واحد القضية الله يرضي عليك انت غادي تسمح لي. علاش؟ عمري ما نشوفك في هذا البلاصة ولا نخلي ضاربوك. انا ماشي ولد عمك الله يعاوننا يعاونك دويت معاك. بالسلامة. حمار انت؟ احنا قادين على روسنا. صافي يا سيدي. لا جينا لدار بيضاء لا احنا قادين على روسنا. سيري نعل جدك وجد والديك. جد اللي باقي يجي عندك. هاو دبروا على روسنا على خدمة. مانا نبقاو معولين عليه. جايين عندو حنا. سيدي قيد الناس اللي ما خدامينش يجيو عندنا يتقيدوا. الوزين ديال الحاج الفريتي هو تفتح. الناس اللي ما خدامينش. 150 ألف فرنك في الشهر وفي الغداء دجاجة. وسبعين تقشيره في الشهر. الناس الشموره البطاله يجيو عندنا يتقيدوا. سلام عليكم. عليكم السلام. كي دايره؟ لاباس بس. بخير؟ لاباس. لاباس؟ اش داكشي؟ بغينا نقيدوا. بغيت تقيد؟ سمعناكم قلتوا معاونه. فين كتسكن؟ انا؟ ايه. لا جي في العروبيه. ما عمرك خدمتي؟ لا. كراك مجوج وعندك الوليدات. مسكين. ما يجيني يمك. لا بغيت تقيد. اسمك؟ انا بوبريس. بوبريس ولد من؟ ولد ام قيس. بوبريس ولد ام قيس. امك الزرجوميه. سميات. مجوج ياك؟ شحال هذا باش تزوجتي؟ وجب داك كتاب الزواج. نقيدك واش مجوج ولا زوفري ما مجوج؟ لا مجوج. شحال باش تزوجتي؟ شي شهرين. يا باقي ما عندكش الاولاد هذيك الساعه تتولد الدراري وغتولي تاخذ عليهم الزيت والدقيق و... داخلك بالله ان شاء الله. الدراري تعطيو عليهم الدقيق والزيت؟ اييه. دير ثمانيه هذي. كيفاش ثمانيه؟ انت كتبيض ولا؟ يلا تزوجتي ثمانيه. لا ماشي ولادي واني مربيهم ربابي ربابي. يقول لي ولاد شي واحد اخر المرا جابتهم معاه ربابك ثمانية ثمانية كرام كبار كاين اللي كبار منين الله يصلح الله يجيني مزيان الله يجيني انا قيدت لك ثمانية كون درتيها تسعود كاع علاش تسعود واحد اخر داو باقي في الكش وتزيدوا نقيدوا ما عرفناش واش دري ولا دريه ما غيكون لا دري ولا تزاد الدري قيدوا دري ولا تزاد ميت قيدوا ميت كي غنديروا نشدوا عليه الدقيق ويدبر اسمح لي احنا عارفين اش كنديروا تزيدوا نقيدوا الله يبارك فاز زيدتها انا في الحصاد واتاش من عام زايد فيه انا ما كبيرش بزاف قليل البغل ديال الولد نعطي تعرفت انت دابا بنادم ولا بغل وشحال عندك في عمرك يا صاحبي انت ما عاقلش انا قدر كتعطي ولا نتري دير 210 واش كتفلع عليا ولا شنو تقول شحال عندك في عمرك يا صاحبي اللي بغيتي قدر نقدر ندير 30 40 دير 40 ندير لك 35 دير 35 هاوا الله يحفظك الله يزيدك وباك شحال يكون عندو دير لي 18 شكون لي والد الاخر تا ولا هو كاع ما تقيدو راه مخاصم ما عرف شي شكل شي نهار نبرقق دين موتاو الوالده عندك ما عرفتيش شحال يكون في عمرها الوالده هدا عليا ما تدخلاتني في الكرش وشكون لي ولدك تا عنايد تواقيلا جن تسلطتي عليا كلشي قيدتو لك هنا تاخذوا الدقيق والزيت والصابون والدار والكوزينه والماء والضوء من بعد داكشي الله يبارك في اللحظه الخدمه كتقرا شويه شويه شنو هي هادي هاد الكحله فاخر انت حايد يدك اش من فاخر خذ هاد الورقه وغتمشي برا هاد الباب وتسنط العيطه بلي تسمع سميتك نعيطو عليك جي الله يحفظك صافي نسنط العيطه تسمع السميه جي عدينا غنفهمك اش غدير نجي الله يعاونك خلينا نقيدوا هاد الناس والدقيق وسير تنعيطوا عليك اصاحبي هاف ما نجي معايا لا خنا شي خاوي لا والو صافي دوينا كلمه واحده صافي نجيب والو صافي نخدموا وحنا هضرنا يلا سيد نجي معايا شي طالب معاه شو هز معانا واسمح لينا صاحبي خلينا نخدموا صافي قاضي الله يزيني دابا داك الزيت اللي غتعطيونا بالقرائي ولا بالبوديزات خلا دار امك كتفهم خلينا نخدموا هي اني مصيبه لصقتها شاف شاف ما تقلق صافي اش شحال ديال الناس باغيين يتقيدوا صاحبي على خرج شي زيت جديد ديال خلا دار مو هي دابا كتعايرني انا برا سيدي شاف نسولو شاف دابا الدراري 8 كلهم وديسو ديال الزيت واني باطل كحال تخرج غنخدمو صاحبي صافي اش هو صنت العيطه اجي باغي نتقاو البونا شاش الكونجي فيه خدمتي بقى لك على الكونجي تا برا وجه النحس باقي ما ترسمش معاه عبد القادر ولد الجيلالي شعيب بن علال فاطمه بنت احمد صالح بن شعيب حسن الفرياطي عباس بن عبد القادر بو بريس ودبون قيس ابريزه زيد زيد الله يزيني يمك انت دابا صافي غتمشي تريح مع دوك الناس ليه غادي نتسناو الكاميوات تيجيو كاميوات يجيبو الدقيق لا ماشي الدقيق غادي نديوكم تمشيو تجاهدوا غادي نضربوا اليهود ها غتمشيو تجاهدوا على علام النبي ضربوا اليهود ها ديروا بحال داكشي شكون غادي يضرب اليهود اخ غادي نمشيو الرجال وغتمشي حتى معاهم شنو اش يا سي العساس دي هذا صافي بلا دوينه مع الدي ليه تبلاتي راه مريض فين يدي سير سيدي ريح مع الناس الله يرحمك اسمح لينا علاش بغيت تسول دابا حيت قلتو غتعطيونا الدقيق الدقيق والزيت وداك الشيء كله غادي يبقى لولادكم قول لي الدقيق والزيت غياكلوا الدراري ايه وحنا يقمطونا اليهود صافي قيدتي غتمشي مع الناس كره مشاو الرجاله معلوم ما كيمشيو على الرجاله وما كيجاهدوا على الرجاله الرجال تركت نبي المراه والعوده ولدت في كل البلاد شرق هذيك الورقه شرق علاش انا ما راجيش على مالك مراوله اكثر من المراه كيفاش بعلاش معطوب معطوب منين شنو هي نشوف يا لطيف تيدك معوج واش تقيد اصاحب ايوا انت تقيد ناس خاصك نقلبهم اصاحب خاصك توري لنا قبيله تبع لك ايوا باش تقيد الله يتبعك البلا صحابها معاونه الساعه هي كيره ودوزنا معاك ساعتين ديال الوقت برا سيدي شرق الورقه صافي يا سيدي اعطينا اتساع تحقروها على الدراوش وجه الناس خرج برا او غادي سخط الوالدين الله سيدي الناس المعطوبين المعوجين يجيو عندنا يتقيدوا. اللي عنده يد وحده معطوبه كنعطيو 100000 فرانك، جوج يدين معطوبين 200000 فرانك، 40000. اللي مدقدق كله فصل من يدين ورجلين كنعطيو 500000 فرانك. زوينه زوينه تفرح المعاونه. باغي 500؟ والله مسكين هاد السيد. السلام عليكم. مريض اخوياك؟ كتعرف شي واحد خرت هو بحالك؟ الدوار كامل بحالك. ولا طيب انا راه هو الصحيح سبقتهم. يا ودي الصحيح حتى صحيح. اسمك جمال؟ الله لا جمال بحالك ديرو. واهلي اهل الليل. ودير الفزخ كيدير؟ كيدير صحه لاباس لاباس. وكيدير ودخلت بخير؟ بخير هاني. وفين هاد الغبره؟ كيدير انت؟ الله يبارك فيك. صحيحه بخير. كيدير الوليد؟ بخير لاباس. هاني بارك الله لما يشوش لاباس. واش الثومه؟ بخير. كيديرين؟ الحمد لله. واش الثومه؟ الله يبارك فيك. كيديرين لاباس؟ واش الثومه؟ بصله هادي ماشي ثومه. الله يزيد لي. وفين هاد الغبره؟ وابرك يا ودي الفزاخ. اش غادير لك اخويا؟ وي وي مالكش؟ كيدير؟ شتك عيان؟ تاتشو مريض ولا؟ لا لا واش تك؟ الحمد لله مدقدقين شويه وسع مع الخدمه. كيدير شويه؟ واش هاد الكبوطه؟ تاتشو تكسيتي هاد العامه؟ كبوط واعر. عمري شفتو عندك؟ جابتو لي الخوادريه من جلبيكا. نشوف من بلجيكا. اقرا اقرا اقرا تشوف بلجيكا. بلجيكا جلبيك بلجيكا فركس زين. كبوط الله يلا الفن. اش غادي من بلجيكا؟ وين الفن؟ هو هاد الريحه مريح. نشم تشمكر تشمكر الريحه. ما عرفتش ديالاش. جابتها لي الخوادريه هي مع الكبوط. كما ديك شارلي؟ لا شي سميه اخرى ما عرفتش نسيتها. تما تجيش فيها تم ديما مديوره في حك طويل ومصوره في دبانه وشراق الجيت. بايكو حق لك مقلوب. حقني مستو. وكي دايره؟ الله يبارك فيك. الغبره كي داير انت؟ يا ودي الفزخه. الصحه توحشتك. ايش دي؟ الله يبارك فيك. القصير نشر. لا خدمه لا رد مالك. والو خوك النشر ديما النشر ديما. كتعجبني بعدا انت ديما مقصر اصاحبي. تديرين دور كل الى عند واحد. دراري ولا الدوار؟ دراري حنا 700 واحد. 70 داك 17 واحد. 17 اي وعرضوا علينا نقصروا معكم شي ليله. كاين عباس الخطر، حميده لانبا، مزقيطي، النفاتي، الزوينين، والعوج العنقره، او القصاره، حميده لوريب، عباس لوتد، الفن، الجلالي الخطر، توا كيف ريح عباس لانبا. اي والدراري كاعر او جا الحبس هادو عند الدراري الزوينين. من قيلاته مزيان. اش دير؟ داز شي قصاره زينه عاود لي عليها. والبارح البارح؟ وي وي فيك تكون مقصري. جات النوابيان بصح. اي فين قصرتو؟ ويلي ويلي ويلي ويلي ما رديتي ما جبتيوش. وكانوا الجدرميه في الدوار ما لقاوكمش. انا ساهل ليهم الجدرميه راه ما يدوروا. جاو في الليل. ويلي ومعنا دريات. دريات؟ شكون دريات؟ الزويره ديك القرعه. وانا عاد لي الزغب دخلناك. والله والله العظيم ما نكذب. ديال الزويره تراها كتقصر اصاحبي. اجدي والروجه جدير لي. وي وي وي وي زويره. والمدوخه مالو؟ كي جا من طاليان هو. عرفت. هو اللي جاب لي الناس الزوير. جات معاه؟ اي كون راه عاطيها الفلوس. عطاها 20000 فرنك. 4000؟ اي كون راه خويا باركه حداه وهي كتكبو. هي اللي تسقي فينا. باركه حداه هو؟ باركه حداه. مزيان. واني ميك عليه. ميك عليه؟ اي وعينه فيه من؟ عينه بيانا. كون راه معنقاك انت ومخليها هو. لا اش معنقاه هو. وانت؟ هو حاط رجلي عليا. الماس الماس اللي قصاره. زوينه الله يزيني اياك. وهي قاديه باش تلات في الاخر. ويلي وشطيح ورديح نشار. وي وي وي شحال شتو ديال الشراب؟ وي عباس الخطر جاب 4 سناد. قاو 4 سناد. ويلي ويلي ويلي ديال الشراب. عباس الوريب جاب 2 قراعي ديال لانكول دوك الطوال ديال ليطرو مصور فيهم القنفود. احتياد الاخر قال زعما العقوب الليل. واخا اللي يتعاقب الليل نتفقد ولا شي حاجه. نشاط هاو هاو هاو كيفو اين كيف وين النشاط؟ ياك نوض نشطح انا. جتو الشياخ جتو. وي وي نوض نشطح. رزق رزق رزق رزق خوك فوق الطابله. ما عليكش ونزلك. طحتي؟ طحت ولطيف ولطيف. طحت فوق البوطه. البوطه قريب لها بحال ليطر ديال الشراب. ايوا العافية شعلت. العافية شعلت في الشراب. انت باقيش يشرب. ترى لا نقول لا نجد. والعافية ما طفيتوهاش. انت شكون اللي قاعد يطبي؟ سكراني. تحرقت البراكة اللي مقصرين فيها. مصيبة. قال حميدة الوريب. مشات؟ ويلي. ويكون هالبراقة واش كاين تدوارو دورت حلق هاو يا لطيف يا لطيف والنوادر ديال الحاج معاذ مالو تم تحرق تاهما تحرقوا وي واش درتو هربنا وحول جدر مية كي يبريو عليك اليوم على من بريو عليك انت وانا كنت معاهم كيفاش كنت معاهم وشتيني انت انا كنت وانتك تعاود عليا دابا تماك مشي هذا وجهو راسك وكاك تعاود ليا فمك اصاحبي انا ماشي 15 يوم انا مريض في بيت الخطر في السبيطار بلاتي غنسولك دابا شكون اللي ناضي يشطح وصلك شكون انت شكون اللي يشطح يا طيب وما يشطح شكون شكون اللي ناضي يشطح انت اه انت انا ما كنتش معاكم ولكن كنت تعاود بيني وبينك دابا انت ما كنتيش معاهم انت من منتبرقي وقلت لي كانت الزويره القرعه انت شكون اللي شاف شي زويرات تنعس الشيطان من بحال قلت لي اربعه الصنادق ديال الشراب هاوي تفاش خلبوك على الراس انا بحال وعلى تابعين كلامك مش شن المهم الجدرميه راه سولوني لقاوني قبيله اي بغيتش نقولها لك اش قلتي قال لي ما شتيش عباس لوتد قلت لي ما ودي لا عباس لوتد وما سهل وما عرفوش تسميتك ما قالوش لي البزخ اه هما دابا حتى يلاه تبدلوا الجدرميه جاوا شي وحدين جداد كيعرفوكش ايوا قلت لي ما ودي ما شتوش الله اعلم ما عرفوش البزخ اه قلت لهم لا وراه كيلقاوني انا نيت اه كيسولوني على البزخ اه كنقول لهم لا علم حيت ما يعرفوش ما يعرفوني تبدلوا تبدلوا المهم انا قلت لك بيني وبينك الله يعاون الله يعاون ما شتيني ما شتك شوف حضي راسك شد فمك لا شتيهم راه ما ينفعك على الدرك شد فمك عرفتي راه واحد الشاف جابوه هنا شلح سميتو عقا واعر اه قال لي هذاك عقا خطر اخو الا شدك غادي يطيح ضحك مزيان هذاك انا ميقن عارف وانا ما نمشيش لي وبيني وبينك الله يعاون الله يعاون الله سلامه سلامه واتا عمر المحل ما توصلوا الا دي الله حضي راسك انا قلت الله يعاون اخو سلام ويلي ويلي تفي انت سمعتي شي اخبار سمعتي انت برك عشرف هاد القهوه غادا تقتلك هادي انت صاحبي ما ديو اخبار ما تجيب اخرى واتا سيدي يا درويش خلص قراسك واتصلت لي على الجزيره والناس راسيره صاحبي الجورنا ناس كاين اللي ولا شري اربعه في النهار تاد الفوضى قال لك ميريكان ضربت انت تاج ضرب الميريكان تا واقيلا الحمق مشاتي ضربوا لي من داك المارشي ديال الخداره قال لي شي كرار رسول ويلي ويلي هذاك مارشي هذاك ترى معلامه هذيك عرفتي اش كاين تما صاحبي اش كاين واه اش كاين وراه كلشي اللي بغيتي كاين تم اها واني صاحبي راه محنوم في هذيك الضربه ايوا وراهم سالين يقلبوا قال لك شكون اللي ضرب وياكم علماء كيعرفوا اللي تحت الماء واللي فوق الماء واللي في السماء وما عرفوا شكون ضربهم ها مالهم ما يضربوا عباد الله قتلوا بالناس هدوم هو الإسلام وما ما يضربوش وما هاكو النهار راه اللي كي يضرب لا بدا يجي بيجي يضربه قالك السياد النعام يلقاه يلقاه وهناك تعرف الحكمة ديال الله سبحانه وتعالى شتي هادي ما عرفوهاش من جات اخويا وانت ماشي هاد القضية ها واش عمرك شي واحد حيدوا لي عين وداروا لي عين كتشوف لا ما يمكنش كيديروا لي بيا عين ديال الميكا بقره كتقلب على الربيع كيردوه وما المصابوا لي عين خت العين ديالو شتي تعدوا شحال الخيف شوف الحكمه ديال الله سبحانه ما كيخليش البشر ولكن ها خاصنا نشوفوا نسكتوا في الحقيقه سي ادخل سوق راسك الوقت كل واحد يشوف ويسكت هي في الحقيقه راه محلوم شويه مازال سيدي مازال شوف انت ما عمري شفت هذاك بوش كيبكي انت شفتو شتي ها ايوا وكيتسنى الضربه الجايه الاخرى ما تعرفها سي ما عرفها تاني مي غتجي يا اخو شتي تعدو شحال خير اطلالتك يا ربي ترفق من شي ذق خلق ممي شاو النصران يا هذير الثمن راس سعدي بن سيبي اللي جاب لي بيبي نسيبك جاب لك بيبي ها اللي هي سي جام العروية نعم تاع العروية مطورينها وكانت النية بكري ومشى هذاك الوقت ايه ويلي ويلي كالعروب إلا تمجي المدينة كيجي محمل جاي معاه الزبدة والدجاج وبيبي و... والبيض السمن و... سلة ديال البيض كيما قلتي تا ما بقاش دابا داكشي ممي عروبية ولا ويجي وطوال حتى كيجي معاه قرعة ديال الحليب و... ويبرك شهر يولي الراجل اللي كيدار مع المرأة ويهرس المواعن كاحي باش هو يعيق هو مقابل أمها ما كاين باس ديروا لي سلادة وباغي نتفوج وباغي نشوف المرسى إيه ولكن تا هما راه كيبرزطوا هما اللي المدينة اللي كيمشي عندهم في الصيف تاو كيبرزطوا العروبية صاحبي أيوا ولد المدينة غادي وغادي بالدرب تاع الدراري وهما غادي معاه بوالو ما يصيروا ما والو فيهم الشيكي ولادو لابس واحد الفايقية صح دار المعلم والله إلا الصد وحرارة وانت شكون اللي قال لك جي والعروبي يقول لك يطلع لهم الدم وانت راه يطلعوا لهم الدم والمديني ولادو دايعين وقباح والدراري قباح الدجاج الكبير ياكلوا ويذبحوا لهم العروبي والصغير يقتلوه باروش شاد في اللوس قاتلو وجايبو حتى لحد العروبي والريبي عزيزي انا قتلتي المواه والعروبي مقابل ولدو فرز لي البحلوك للجنان حيد لامو القراجل وين يكون فرز واش غادي يدير ليه العروبي يتطوروا ولا وتما كيصوبوا لهم اللعيبه شناهي دابا العروبي باللي كيعيطوا عليهم والدينا في التليفون ولا عرفهم غيجي ولا كيخوي لهم واحد البيت 15 يوم كيخرج منه الفراش وكيسدو وكيخلي داك البيت كيجمع البرغوت مزيان واليد كيجي وكيصاوب لهم الطعام ولا شي حاجه العشاء يتعشاو بكري يفرش لهم في داك البيت يفرش لهم في داك البيت اللي كان خاوي عامر برغوت وكيسد عليهم من برا وبشي كيميك والله كتوصل 11 الليل اسمع الزقا اش كيدير الزقا الله الله اي اي اي اي, أي. شي بنيه تا يلا يا وليدي كيدخل الودنين شي برغوت قاصح ما يقتل فيه يقتلوا البرطاسك ياس ايه راه محنوم في السيره في السير ورا الغابه يا البنات سيعات وطيلات امي الغابه الغابه الغابه ما الغابه مقلقه وريني وحشك يا الغابة راني غادي غني على الغابة وريني الغابة يا الدحش الغابة مالكي مقلقة ماشي ما تقلق علاش اللي جاي تسبرة فيها هي تبقى سابرة ديما الجديد ديما الجديد هو الغابة شاب يا ما يبرد قلب يا مالي الطاكسيات يا هنا ودو الغوات هاد مالي الطاكسيات شحال كيجري وتا هما يطيروا في الطريق صح وعلى بلاصه ب 60 ريال يقدر يقتل لك روحك وتا واحد العروبي مسكين بحالنا او جاو ركب الطاكسي بيض زيد وصلوا خلصوا شحال قال لي 60 طريفه 60 وشويه وعد واحد لادريسه ويجبدها قال له داك مول الطاكسي ودراجه هاد شي فاميلانا هاد لادريسه قال له ودي ما عرفتهاش سير عند مول الطاكسي احمر عطيه لادريسه راه يوصلك اياه جاب المول الطاكسي احمر مد لي لادريسه قال لي وصلني لهاد لادريسه وصلوا قال لي الشريف هادي هي لادريسه راه خلص شحال قال لي 400 قال لي حنا ركبت هذاك الطاكسي بيض ب60 وتا قال لي راه هذا احمر العروبي مطور قال لي شكون اللي قال لك سبغوا بالحمر انا ملفين عليه ابو البيض وراه يبتالوك شي ركعات يا مشاو مع البنات يا الزغوي ما ما ما ما يا ودي مالهم مالهم خاصك تنصاب وتهرب يا باش دير الصرف لا بغيتي ايه هاد الزمان هذا نعم كون ماضي كون ماضي ولي ولي وش لاق والب ولات واش قلنا احنا على البيئه والشرايه وكل شيء ولا في الكذوب ياه قال لي بغيت الحلال لا بغيتي الحلال فاز الزمان راه تفاز بالعشا عاد النهقه ديالك ولد عمي الا كان عشي مايندا ديالك ولا شي حاجه عاديه راه ما دير والو ضروري تكذب اسي ولا بدا من التخلويط زمان هذا ولي ولي لا واد احمد والي واكي داير واكي داير اخ وانت فين هاد الغبره واكي داير مع صح يا ربي الحواره هاني وغبرتي كي دايري الله يبارك فيك واش نتوما بخير كي دايري الحمد لله واش نتوما لاباس كي دايري الله يبارك فيك واش نتوما بخير كي داير واحد عمي عباس لاباس وعمتي حليمه لاباس كي دايرين قواله بخير هاني لاباس واش نتوما بخير كي دايري لاباس واش نتوما البصله هذه ماشي نتوما فين هاد الغبره الحوار وين فين واه بالعرس العرس وي كتبرح ولا اش كدير لا كنعرقه ونسل مزيان والله القاسم الله ديال الرجال الله يزيدني ياك وفين ندير العرس كتبت العرس البارح على العرس ديال الحجم ملي قال لي عرس دار اي معتبر هاو ملي العرس كي دايرين عرس وقال لي يذبح شي 100 حوليات وانت بغا يذبح حتى الشارع عهرب الله ينعل الكلب قال لي هادشي ديال السفه والشلايض حتى السفه ما بغاتها كينكو ييه والشلايضو مشيتي انت مشيت كدير هاد السفه والشلايض عاود ليا عاود ليا انت انا ما خلاونيش ندخل البيت علاش؟ انا مشيت لقيت واحد خاينا في الباب صحيح ايوا قال لي عندك الورقه ستيلها اي العرس بالورقات قلت لي ما عنديش قلت لي ما كايناش اش دار معاك؟ قال لي سير بحال قلت لي لا ولد واحد الباله طلع لي الدم ايوا اضربني بها الكتف مزيان اخوك معلم هزي الضربه ومشيت على واحد النادر ديال السمن وبرك بقيتي تفرج عام التيسع قال الله الشيخ غادي يغني عليا اش قالوا لك كانت نجاه عتاب وحامي الزاهر ايه اي غنات على الحوسين غنات عليك بنت الحوسين بنت الحوسين تغني عليا اش قالت لك قالت لي برك في قنتك تا يوصل وقتك راه مربوطه فيك وانت عارفاني كنخون السبابط اها وبقيت نتفرج من تيساع بقيت نتفرج شويه بدات الماكله قال لي جوج على الحولي تا شكون اللي جابهم انت ما شفتي والو لا ما جيتش انا والو انا تعشيت تعشيت اش كنتي عارفني مقبلاش ما كتفاكش اشي ماكله كانوا حطوها للكلاب ايوا ساعه والله ما فرحوا بها بالله ضربتي عليهم ضربت انا وياهم ما عليك واحد الكلب كحل اضربته بالدماغ عبرتي عليك جمعت ديك الماكله كامله هربت عليها راه واحد الميك عاود اللي بغا يتغدى اه بصحتك هاكول على راسك قصروا مع كلبة كيفاش مزاح انت هي طول انطيه فين تقصر بهم فين الشانطي ولا السكه ديال الماشين والله على الكاميو اللي جاي طير ثلاث بهو كان هنا والله وكلب خارج من السوق وكلب دخل السوق ايه تلاقاو عند الباب سولوا داك اللي داخل سول اللي خارج اش قال لي قال لي مدرك يدير السوق اليوم كي داير الحركه قال لي يا خويا اش غنقول لك الدقنقيفه كاينه واني الشحطه ملاوطه الجزاره طالع عليهم الدم ما كتسمعش تعاود شكون ضربو الله اعلم يا داكشي اللي كاين اي الكلاب راه ما فيهم بركه عمرك شتي شي واحد سالح شي 100 ديال الكلاب والرعاوين حتى الحمير تا هما حاشد الناس ايه الحمار راه رعوان شحال واحد كتلقاه يقول لك معلق الصفيحه في فم الدار اه كيقول لك كتلقاه على العين العين هما لما لقات على الحمار اللي عدو ربعه وكاع النهار وياكل في العصا وكيتجمع بنص الشانطين كاش هاد الفكره عندنا كي دايره لا راه حيت هو ما عندو عقل درك الحمار والو ايه لا كيهرنط درك مالو ولا اش كيهرنط علاش كيجي عندو الشيطان كيدوي ليه بودنو حنت صاحبو كيقول لي الحمار هاد كاع مات اش كيبدا يقولو كيطلع عليه الدم كيبدا يبكي كيكعق علاه علاه علاه شويه كيدور لي اللودن الاخرى كيقول لي راه غنضحك معاك اصاحبي كيقراطي الفيتاس مارشاريا خيار خيار خيار اسيدي ما عندي ما يسالك 17 عام وانا حمار فواحد البيرم وعندك ما هادشي ديال الحيوان والعروبيه تا هما صحاح العروبيه تا هما صحاح الماكله شو الماكله اللي كياكلوا المدينه درك ايه كياكلوا على الحاجه اللي فيها الفيتامينات العصير العصير دانون ريبي ايه والو داكشي ما صحاش والعروبيه دابا علاش دابا احنا المدينه كيشربوا درك الماء ديال سيدي حراج قال لك نقيو ايه العروبيه كيشربوا الماء ديال البير بترابو وياكلوا الخضرة بترابة وصحاح ياكلوا العفن والشعير والخبيزة. وعمرك شتي شي عروبي جاي للمدينة يدوز على المعدة؟ لا والو. الا العروبية تا مصحة. صح تا العروبية. العروبية راه صحيحة. ايه كتنوض مع الصباح تحلب ربعة البقرات مي وكتحطب نص سطل تاع الحليب كتشربو واقفة باللي تقرع العجول كيقطعو من المراح. واه واه موتور تيربو كيما قلنا احنا الحيوان فيهم الجواد وفيهم الرعاوين. تا بنادم تا بنادم تا والرعوان يدرك على الموسم شكون اللي كيعمرو به؟ كيعمرو الجواد يعمروا عشرة. عشرة الناس ولا قل قاع يعمروا موسم. مالي اللوتاقات ياه مالي الخيل. نعم غادي بلوتاق لوتاق بستة المليون جوج وطاقات قارنهم وربعة الخيل مي وثلاثين خروف للشواء مي والناس جاية تسول عليه ما كاينه المرسيدس الحاج فلان في اللوتاق ديال الحاج فلان عارفينه جيد جيد. يا الرعواني تا هو جاي لك الموسم غادي بواحد جدع قرطيط. الله الله ومسطي داك الجدع عنده. ونسيبتو دايا نسالها قد البلغة تزغرت ياه عركبت بوه. دابا تشوفي بوه كان بيلوط ينعل بكوبو دوك تشوفي لما زلق درك طاع على راسو. والقيطون اللي غادي بيه غادي بواحد السيوانة دايرة توا في الموسم. اي قيطون تاع الميكا ورابط غادي بواحد الخروفة سمكة من الصباح للصباح كيحلف ليها. اجي قول له شتيتي راك عبك مع الله وجدتك تردك لا ندبحك ولا نقرب لك رانا دابح واحد من ولادي. انت العواني جيتك تردك شهر لا لا ويتعشى مع دوك مالي اصحاب العنايه ياكل افابورو ياكل وما يحشيو لي في الهضره. كل كول راه ما عندك علاش تحشم يا زلمه راه ما فيك عنايه. هو مقابلهم والله يقتل النفس باغتنا. هايني كسكسو هذاك وكان فيه الحليب كون كان فيه خلا دار امك وتشوف. الرعاوي الرعواني ما تفرحش ليه. الرعواني يا الرعواني الاخر تا هو جاي للموسم جا معاه 300 ضربة كرموس وبقى يدور ويعير. اش يقول لهم؟ الموسم ما كانوش يعمروا هذا الوقت عمر بلا بلان. اييه وانت جايب لي 300 ديالك هي اللي باغا تعمر الموسم. انا كان يغدرك الكاس يدير له القياس يا محمد. راك ساكنة في القصدير وهاكا بزع كبير وريت تشوف هادو مالي البراج تا هما شوف شحال كيولدوا واس شحال كيقويو الدراري. وراه جات واحد اللجنة قال لك يقلبوا على مالي البرارك اللي عندو الدراري بزاف كيعطيو السكنة. إيه اللي والد أربعة والفوق يعطيو اللي والد عجوج ولا واحد ما كيعطيوش. يتسنى تيكم الربعة. السلام عليكم. عليكم السلام. شحال عندك من دري؟ عندك خمسة. أي تاع عندك سكنة في الشوكة غادي نعطيوك السكنة. يستحقها. أنت شحال عندك ربعة غنعطيوك السكنة. إيه جاو عاد واحد عدوها ثلاثة. عرك شحال عندك؟ قال لي عندي ثلاثة. قال لي اسمح لينا تتولد الرابع. قال لي كون كانوا عندك ربعة كون عطيناك السكنة. دابا عندك ثلاثة ما عندنا ما نديرو لك هادشي جا من الفوق ما عندنا ما نديرو. قانون. هو يشد من راسو بدا يخمم. دارت فيه المرأة قالت لي شتي ديك النهار عيت فقلت لك نزيدو دريري ولا بنية قلت لي شربي الفاني ما سعفاش. ها كنت صابو عندنا ربعة كون شدينا السكنة. هي هو يقعد راسو قال لي اتفكرت واحد المرأة والد معاه واحد الجوج غنمشي نجيبهم نكملو بهم خمسة باش نشدو السكنة. مسكين المرأة على نيتها قالت لي سير. هي مشى جاب دوك جوج دراري باللي جا لقات ثلاثة الاخرين ما كاينينش. قال المرأة فين مشاو؟ قال لي قالت لي جاوا بواواتهم داوهم تا هما ماشي ولادو لا كانوا عام عشرين. شوف هاد الجواج ديال القروده في هاد الزمان كيتفاردوا لي على الجيران مسكين. انا بغيت صيد الحجل اللي اشد لي الضلع سافر ما توحدش كتلحق الكارت لقاه عامر كاع اللي شافك كيساعدك. والقريسون يشوف المراه زوينه كيطلع للكارت كيولي يتليط يبدا يقلب شكون اللي ما عنده ورقه انا. كيجي عند شي مراه خايبه باركه لقدام مخصره بنضه كيدور فيها اري الورقه 36 بلاصتك مقر ويدا رجعي اللون يبركك انت والمرا مرا زوينه انت واخد الزين واخد هذيك العقوبه شكرفة هضره ما تسقم مال الغراب تقول لي نغناط براد تقول لي نبنات هذه مرا شفنج تقول لي فج يا راسي ولي عقوب تقول لي مولاي قمقوم وكيدور تا هو على الطلبه وكيسبب قال لي متابعاني التابعه اي التابعه راه عندك في الدار هي اللي كطيب لك طيب لي الحراره تمام هي المراه اللي كانت حاكمه في الراجل عمر الدريات ما يتزوجوا وما يخرجوا معقول حتى الدراري تا هما يخرجوا الشماكريه شي يخرج مصفيها حيت بلي كيبغي باهم يدوي مع الدريات ويضربهم وذا كتقول لي المراه ايوا ما عندك عقل الله يستر كيسميه الله يستر المراه مسيطره ايه يجي شي واحد كاع باغي يتزوج كيلقى باه بارك مسكين راهي من القنت يبدا يسول فيها وليدي باغي يتزوج خدام كاين قصدك داك اللي باغي يتزوج كيقول لي ودي كاين الخير كنبيع ونشري احسن من الخدمه كاع كتنقز امها ما مرسمش باغي المرسم لا ما نعطيوهاش عندنا هي معاونانا تركب خوتها وتشقى هذا تشوفي الركوب عملي وكيغيبوا عليها واحد شهر حتى كتجيهم حامله كرتنا كتولد لهم واحد الدري ما عندو بوا سمو بوزيان دوك اللاقيطين راه ما فيهمش الحياه كيضرب ولاد جدو على الخد على اللي زف عليه يطيحو وجدو مسكين درويش ما فيدوش ومقابل بنته وبنيتي تي هذا راه طحن خوتك دابا يطحن امك تاع بلاتي كبر دابا تشوف حتى شكون اللي غيطهر ولك بعدا لاقيت فيه الخير نهار يبغيو يختنوه كتفينو بربعات القناني ويتحلف على المعلم ها الحق لي يدين امك والمعلم منول منه ها راه يتسيب هذا خينا لا تسيبي بردك دادا هاني راه قال لك كاين اللي ميت في الحرب نعم مجاهد ذاك لا مات في الحرب يغفر لي الله ايه وكاين اللي كيموت مسكين بالزنزال وكاين اللي كيدير كسيده مسكين ايه وكاين اللي كيموت من طيح وعاود ايه وكاين اللي كيموت قاتله 100 ديال الكرموس شاد السخط وهذا اللي ميت معصوم وراجل بعقله وهذا الماكله ديال الجهاله اش بغيتي بها صاحبي ايه كان 100 ايه والبقره تابعه كتاكل عجل وتشبعت وهو ما شبعش كان 100 وتزفت مسخوط الوالدين شاد الحالات شاد الشوهه ولا بارك في الجنان يتعصر دبان داير بيه والجوقة بطانة مجموع ليه الدبان واللي مات معصوم الجنة راه ما يمشيش ليها هذه مصيبة هذه ولا يبكي مال منوي اواه زعماك تصحب راسك كتاكل في لافوكا ما عرفش راه كرموز هذاك والدراري يدوروا بيه ومغوتين ومعصوم وهو مقابلهم سيروا ليه سيروا قولوا الله يستر مهرس امو تابعاه وكتبكي اه يا ربي يا ربي الناس تهرب من العدو وانا جيت وسط منو حطيت شنو هو العدو انت ساكنه وسط الجنان انت مديني ما يعرفش ياكلوا ما يعرفوش عربي راه بغى ياكلوا كيقولبوا كيفاش كيقولبوا كياكل داك ديال الكرم هو الاول داك الباكور ايه كيفرش عادي ياكل هذاك ديال النصارى حيت في العدوم ما عندهم يصور منه ايه. معلمين العروبيه وانت لا بغيتي تقصر يا شوف لي تصبر قصارة سيارة فيها وفيها البركة عند موليها بركة الرجال رخيصة بالمال قصارة ديال اليوم كيولات كاين شي ناس اللي تقصر معاهم وكتبقى تفكرها ديما قصرنا مع الحاج مسكين الله يرحمه وصحاب السلامة يبغي لك الخير نعم شرب على القدر والكلام عندهم بالمعنى شرب لك عال الشراب ديال الجواد هنقي عال اوساك دابا باقي شي شراب وتم غادي باغي السلام على عدو طوموبيلته يشرب على القياس يوصل القياس ديالو ما باقيش يذوق هو خط تغنيه يحترم نفسه باغي الصباح باغي يصيد سلامة يصبح صحابو يشكرو فيه ويمشي لمحالو نعم كيلا ديران جمال والو يلقى الضيافين ويبرك معاهم ما يفيقش الوليدات العقل حكمة اي قصارة الرعاوين دابا مع من بغي تقصر بغي تقاتل ولا وقالك يشربوا الماحية زعما طولانطيين هي قاتلة كيقول لها قاتلة ماحية قالك بشحال شارية 60 درهم 12 مية يطرب ب 12 مية اي يعصروا لك تاع قنطار تاع الشريحة الله يخرج جوج يطرو والماحية راه كتصدر 8000 لترو وي راه كيشربوا وروب البيا دوار عرس يبرزتو على قدو وي برزتو لك العراس يبرزت والديه دون معايا يقول لك انا جبد المضى معلم اي مرتو تاع هي عاد تشوفو جاي وتهز الحجر الجيران مالين دوارها هو جاتني عارفه شارب هذاك الديسيس خطر هو والبهيم كيقطعوا بلي يشوفوا جاي عفريت هذا ماشي بنادم ولا وين عزو لا والو لا طيب يا لطيف وما تعبر عليا تجيب هاي شوفه او يطير منه القري ديال الشراب الله يعز المخزن كيديو صاحبي كيشدو عليه كيخرج طيح تلاقى معاه تدا المعيطي انت كي داير صاحبي انت اللي كتي والحبشه كتي مشدود واي وكيدير الحبشه صاحبي ودي الله يخليها الماحيه ما الانسان ما يشربها شاي نادم ولي دخل سوق راسك هاي غنولي نصلي اها الله يعز المخزن وانا بغيت صيد الحجل اللي يشد ليه الظل بنيتي الحب يعذبها يا دستي في الجيش وما دربتيش يا حميد اقو خلي بنيتك حداك يا ناجحه في الباك شحال من واحد دابا عندو بنته وما يبغيش يجوزها كاين يجيوها الخطاب وما يبغيش يجوزها المراه حاكمه عليه يجي شي واحد دري واش باغي يخطبها تصيب ما كاينش جنيه ما يتفاهموش معاه واش داتها هي تريح ليه اش تقول له تسول فيه تنقز الفضول ووليدي وفاش خدام وشحال كتربح ودري واش مسكين باغي يقول له ودي راه كنبيع ونشري كاين ما يدار احسن من الخدمه دوري الحركه كنبيع ونشري عاد تنقز لي ما مرسمش البيع الترسيم جي يتزوج ولا باغي يترسموه كيطير لي يزيد بحالاته ويخليها لي بقى عايشه فولونطيه تتحمل تم جايه بودله الله الله كرشال فما شوها سيما تندب ناري ناري ناري ناري ناري بعدي مني درتي لي شوها خوك لا شافك يقتلك سيري عاد عمتك العروبية وبركي تتولدي وجي سيري تدرقي وجدها تاي يا ما حشمتي شافن زهرة هذه ما تقولي لي اكلنا في النادي قولي كنتي عاد حمادي ها كتولد ليهم وتشوفوا على المصيبة شوها حيت ما بغاوش يجوجوها في الاول ما بغاوش درويش اي والزواج كيعجبوك هادو ديال اليوم كيجوجو روسهم بيديهم ما كاينش مزاح انا عندك شي دريه وجا شي واحد يخطب تفاه باش ما عطى الله باش ما عطى الله باكيه ماربورو اييه جوج ماركيز لحطها عند السمسار وكتب عليها للبيع اييه فك وخاتك حلق يا وحده وحلق وخلي بنادم الكدابه ما يدير صحاب وتهذاك الفركان وتهوى مزيان اللي ما عندك الهوده ما يلقى بارود زين زين ملك صاحبي زين حب الله نعم تبدا تولد معاك شي وليدات زوينين في الورد والله العادي يقراو السلعه مفكوكه دريات قرات خرج طبيبه ياخذها طبيب دري يخرج مهندس. نعم ياخذ مهندسة تبقى لك الام فضل كي البحيره ضرب ذات كرم. هي دابا قالك ديما لا بغيت تزوج خذ مره ونص، المره تكون صحيحه وعلى خير ذاك النص كيمشي مع المشاكل ومع الاولاد وكتبقى لك مره. نعم ولا اختي مره لا روب ومشى النص على غتبقى لك ربع مره. تبقى لك ربع مره. واحد صحيبي مع الطبيب ومع السبيطارات خذ مره زوينه تولد معك الوليدات زوينين انت واخذ هذيك النمروده عفريت اسد واخذ فخ تاكل ودعي على راسك. يا انا بغيت لقيت تهريش القله يا عودو بلا المره اللي تدعي على راسها طريقه كحله. ها قال لك ابا جلول ديما خذ مره زوينه تولد معاك وليدات زوينين. خذ مره زوينه باش لما تيتا ولادك يعيشوا في طريق امهم. امهم زوينه. امهم زوينه ومرضيه. نعم كي الحميمه زين ملك لما تيتا وبقى ولادك يعيشوا في طريق امهم يعيشوا مزيان. امهم زوينه اللي سلم عليها يعطي لولدك 6000 شري دانون. لا دانون ب6000 على وجه امو حين تمو زوينه. نعم خذ لي انا مروده تولد لك عن النهار دنيف نهار تموت تتبدا تفرق في ولادك على السيكليسات وموالين الطواحن تريسيانات وجايبه شي دراري ممسخين كي الطوار. يا لطيف هاو توصي في الميكانيسيان يا تهلا فيه رايتيم ولا جايبه لي هذا عنده جوج مخوخ قلوب ايه عنده مخ في الجبهه ومخ هنا في المنغيغه هنا في الراس في القلقوله مشقلب مسخوط الوالدين كيسخن الحال كيدخل وضو ليه كينوايي تولي تصيفطو على البوطه كيجيب لك امو استاذ المسا خير. جيفون يقدم ثنائي الهنوات الجديد 2001. تبارك الله ستامي. تبارك الله الاخويا جلالي. ايوا سيدي وفينا الهنوات راه الناس سيدي راه قالوا متي والهنوات قالوا مات ولكن هو باقي بالحياه ومازال غادي يعاود شي نكتات للخويات. ياه وانت قال لي يا خويا متي وحياتي انت كي داير الدنيا مشيتي لاقى ليه واش غنقول لك ابا جنو كي داير هذيك الدنيا تماس وقضية مزعت راكي هنا كيلهي ياك كاين شي العاقة تما كاين شي لا ما كاين عاود عمي الحساب صابون ايواه ايواه مدرا واحد المرا جدا مسكينة ما شتيهاش تما محنة محنة اش كاين اخ على داكشي اللي كانت كدير وداك السحور وداك وشدوا واحد القامرة مع الدخلة اللي كيطحطح فيها عزرين وبردوا واحد البردة من داكروش عليا كيفاش ترجعتي واش كاين شي العاقة ولا الوجوه والعاقة لا بد منها كتعرف خوتنا يتفارقوا على العاقة فكاين تما لا نق لا إبرام لا والو ترى تشديتي تموت كاع وتخلص ياكت والله العظيم ما يتفاكوا معاك تابعينك تالروضة وهاد القضيه ديال السبيطارات تاكي دزتي مع هاد السبيطارات والراوده والراوده بعدا ليا بغيت نعاود لك عليها ها تراك ميت وخاصك تخلص 6000 6000 باش يدفنوك في القبر يتخلصوا مع هاد الميت ومع هاد الحي ويلي والله ما خلصتي 6000 وعاد لابينارس اللي كديكو كلشي بالفلوس والطبيب اللي دوز ليك باش متيو ايه ترى المجموع كاين شي 20000 20000 عندك 20000 موت ما عندكش استنف بقى واقف ترجمها ايه والقضية ديال السبيطارات كي داير السبيطار كاين شي عناية كاين شي وخليها على الله تاع عالم خور في السبيطار ياك ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي وهاد الفرام اللي عندنا تبارك الله ضريفين وكيتهلاو كيتهلاو كيفاش يتهلاو معلمين صاحبي ياك او هذه الفرملي فهمتي راسك كيفاش فهمتي راسك فهمتي اني دورتي الا دبرتي عليه هاي اش كيدير معاك البراب شويه والقطن وهذه يبقى يدوز ليك بالقطن وداوي معاك دهنا بشويه تترخى على خاطرك وما تحس حتى بحاجه تحش بالبرا انا ما فهمتيش راسك ها عدو برا وحده اخرى طويله تيجي لي كي تقول البهيم اي ديال البهيم طويله ما عرفتش داير فيها خويا كيدق قلب بنادم كيتغاشى ويجي مخنزر ويتقلب. عرفتي علاش كيتقلب بنادم؟ علاش كيقلب بنادم؟ باش الفرملي ديري دانون ديالو والبنان والتفاح. ترى واحد فرملي دار محلابه ياكس ومدبرين من تما كيحقروا على المرضى. والله الا درافات تبارك الله. وهذوك على الفرملي خليهم تديش على مريا والاطباء هما كيدير. بغيت تقول لي على القرنه؟ كيفاش القرنه؟ فين كيفصلوا بنادم وداك؟ على هما قزاره. ويلي كيباتوا تا هما سكرانين وصبحهم تمنين وغيعقل عليك. فراسك هاد القضيه ديال الطبيب وما يقتلش حاملة ما تولدش. ايه وسميتو شفار وما يخونش. شفار ما يخونش، هادو ثلاثة. شفار وما يخونش هو المحامي. ديهم لك بواحد الطريقة فنية زوينة. والطبيب قزار وما يقتلش. ما يقتلكش، هاكا يقزرك يقلب. وحاملة ما تولدش هي الروضة. هي ودابا شوف قول لي كيفاش الطبيب مالو؟ يا الأطيب برا دارس وحدنا في يام نصارى ستاني. يام نصارى تها سكت. تيك نصارى كنا كنجيرو عليهم يخوو لينا بلادنا. خلاك الله تولينا تابعينهم حنا. كاين اللي غرق كاين اللي. ودابا الدراري دابا راه ستاجيرات تتشغل غير عقلها. وكيعجبوني أنا كنوض من البياض ديالي. ونمشي نتخوت كنشوفهم اش كيديروا. كيفصلوا بنادم. اش نقول لك اش؟ وتا بلادهم مشرقين ولا هو يبقى فيهم؟ لا والو كيتعلم فيه. ويلي محيدين لي الطيحان بوحدو. مرارة محيدينه وملصقينه في حيط. مزيان تشريب هاد الشيء. محيدين لي كلوه دايرينها في جبانيه يتحس فيها مش. مزيان مزيان. غريب اللي بغى يمون طيح كيتقلب. كيدوخ. بلاصة العين كيدير فيها كلوه. بنادم كيولي يشوف من كرشو. مزيان تبارك الله. ترى وارينا. وسيدي راه العنايه هذه ما عندي ما يتسالوا مسيدي. وكل شيء على ودابا عرفتي علاش هادو؟ نعم. دابا هو خدام تما راه كيجي يخدم على مزروب. عندو كنينيك ديالو. حتى هادوك مالي الكنينيك. وايلي على بخورتي. وتا الراجل راه ميت خمس ايام. وكيقولوا فاميلتو راه باقي حي. دايرين ليه اكسجين باش يتحرك. وخاصك كاين اللي كيجي عندو شي مرض ويفتحوا ليه. أربعة مليون ولا خمسة ولا. إيه الفلوس فلوس كل شيء على الفلوس. وكيخافوا بنادم يبقى فيه الرزق والفلوس. راه الفلوس. باش كيصبروا. كيصبروا كيقول لي الطبيب شوف عندك الزهر كون تعطلتي غير شوية. كنتي تموت. اش كيقول بنادم دابا هذا؟ اش كيقول؟ وانا شريت عمري بهذ 5 مليون اللي خرجت مطربه. شوف شو التبات كيدير. ما تبقاش في العقار. ولكن على البيع والشرات. ولكن تما هما مع الفلوس دابا الكنينيك دريات خدامين معاهم زوينه حتى هما. دريات كيخدموا صاحبي. حنا دابا الدراري ما كيخدموش. الشباب هادا ديال درك ما كاينش خدمه. دابا الخدمات كلشي شادينهم الدريات تبارك الله. ايوا الدريه راه عندها حلاوه تنسالو. ايوا دابا التيلي بوتيك فيه الدريات. الطوبيس ثاني في الدريات. الشركات كاع معمرين بالدريات. لابسه تزين ولابسه عمسكم. سلسله في العنق. خلي هذوك اللي كيدوروا في الخاوي. هذا الشيء حدك. قطعتي وعندك الورقه ولا لا؟ بنادم كيترخى. في العود فاش يعطيه 60 كيعطيه 600. ايه. وخدامين اسيدي والله الا الدريات تبارك الله اسيدي راه ما يتسالهم شيء والله الا خدامين. هما كيسعفوا. الدريه دابا اللي كانت خدامه في شركه. وجا عندها المدير كيقول لها شوف الله يرضي عليك يا بنتي 100 سروال لقاها مخيطه في العشيه ناضيه. قول لي واخا مولاي انا موجوده والدراري عندنا في فلسطين. ويجي يقول لي 100 سروال بغيتها تكون موجوده كيقول لي شوفها ونزرب على ملتك ما عايزو. كيقول لي نيك ليك. عرفتي شنو هي نيك ليك؟ ضربوا بالمضاق. يضربوا زعما يدير لي جرحه نيك ليك. ها هما باقيين باركين نيت. ولا خدمه لا والو. كاين اللي في عمره 40 عام وباقي طامع في بوه. يتسنى مسكين. عاد تلقاه السلام عليكم. السلام. وفينا مال؟ الوالد راه يتشكى منك اصاحبي. قال لك ما خدامش. انت سير خدم وداك. الدنيا انا معلمها النعاس والعلف. والتفاوق. العلف الماكله زعما. العلف والعجل. شحال قدك تعلم؟ بارك الله الشباب عندنا سيدي راهم والله الا راهم مقدمين. عجبوك ها في الهضره؟ خوادري دبر عليا معلم. والخبز بدلوا لي السميه قالك القص. القص والحمراء. هي الفرانك. ما قلت زرب عليك كم عيزوه وخرج عينيات والجمة وشو الرجال بكري كانوا كيعريو على كتافهم هادو كيعريو على ودنيهم دابا كيدير السميطة ما من دوي والصريفة معيزوه ديبانا وصايمة خمام في داكشي ولا روح طيحة وقول لك ما كاين تا مشكلة مال وهاد الروح اللي طيحة كيديرو ليها ادينا وهاد مرحبا بكم اسيدي نهار كبير هذا مرحبا مرحبا عطي الناس عطي الناس هلا ليا في الناس اسيدي عطي الناس الحلوة مرحبا بكم السلام عليكم اكيدين لاباس بخير لاباس بارك لاباس الله يحفظك الله يبارك فيك بارك ما ديروا بارك الله فيك عدم الله اجركم كاش عدم الله اجركم بداك الدجاج اللي ذبحتو حيد حيد من الباب خلي الناس يدخلوا حيد ما تذبحش تفضل الحاج مرحبا بك نهار سعيد هذا سيدي اسيدي سيدي بخير سيدي اسيدي فؤاد مرحبا وانت عطينا وقت ودوي معانا اش قلتي يا سيدي كيفاش اش قلتي اشنو لا ما عرفتينيش شكون انت كيفاش شكون انت ما عرفتك شكون انت وني انت وعلى الكلبه كيفاش تقول لي شكون انت ما عرفتينيش انا ضرب الاداب بعدا ما عرفتك وانت تعرف الاداب انت شكون اسي شكون سيادتكم شكون سيادتكم ما عرفتكش وين انت قليل التراب يا خويا ما عرفتش عليا شكون انت عادرتي العزه ما عاقل على والو دابا تفاهم معايا شكون انت ما عرفتكش اسي شكون انت شكون عرفتك انا احسن منك من العرس انا شرفينا سيدي شكون انت وين انت ما تسواش شكون انا ما عرفتكش اسي شكون انت شكون انا العسرة طالع عليا انا كون ما كنتش انا ما يكونش هذا العرس شرفينا ما عرفتكش اخويا شكون انت شكون انت شكون انت انا اخو الحاج مول العرس وهذا راه من الفاميله فاميله ديالو ديال العروسه اين العروس اللي كاينه هنا وري راتها واهل الحاج واهل ونهار سعيد هذا فاش شفناك شفتك غابر الحاج مالك ودي كاين عام يغبر ونبغي نجمع معانا نشربوا قهوه غبرت يا سعد الخاطر ما كايناش السي بشعيب مالك الحاج وعاتي صحه مالك لا ودي السي بشعيب لا رانا مقلق ومزير ياك ما عيان شويه الحاج وابسي ما عيانش ولكن العقل ما اصبر اصبر الحاج كي داير انت كي داير مولاد الدار كي داير الوليدات مولاد الدار انت شحال تعرف الدوي مولاد الدار الدار ديالها ورا ديالها مالك تلك شي دار ايه دابا نعم محوز مولاد الدار معلوم مولاد الدار والوليدات كي دايرين الحاج مالي ما نكون انا مول الدار المراه هي مولاد الدار الحاج الله يهديك انت راك مول الدار تراك خارج داخل لا تاول انا معاك ما كاين بس انت الوليدات كي دايرين الحاج سولني على راسي وما كاين بس ما كاين بس الوليدات حنا قلنا الوليدات غيخدموا ويكافيوا لينا ويجيبوا لينا ايوا ويبركونا من الخدمه هي ولاو هكا يضاربوا يديرونا على المشاكل وتا والله يهديهم الله يطلب لهم على الهديه الحال ما باركي الله يهديهم الدري رضوان كاع الكبير كبير مول العقل ماله اللي قلنا زعما هذاك غادي مول العقل في عمره 30 عام ايه خدام مول والله يسهل عليك كيتضارب وكيتشد ويخرج راه في الدار الله يهدي الله يهدي الحاج البارح ضارب مع شي وحدين البارح ايه مارته هما خمسه ايوا جبد معاهم صداع ايه بغاو يتحاموا عليه ما قدش خافوا يخليو ضاربوه واش دار هرب جا دخل الدار هما تابعينه ايه ودخل دخل الكوزينه تدرك خزن انا ما شفتوش ايه. كنسمع الدقان في الباب بغاو يهرسوا الدفه ايوا خرجتي عندهم شكون ما طليت عليهم اش داروا معاك الحاج جبدوني عندهم الله الله الله خرجوني برا فاجروا لي بداكشي تاع الشمالات ودي سي بشعيب برضو يطيحوني وعاودوا نوضوني ويجمعوني تاني بالشمال اه الحاج ما تستاهلهاش العربون بدا يبان لينا من وليدات بس ضل ديال الوليدات ما كاين بس الحمد لله عطاوني واحد القتلان موت ما ننساها ودي سي بشعيب الله الحاج ما تستاهلها الله ودي طاحت حوني الاولاد هما دوك الله يرزق الصبر الحاج العقوبه لك حتى ان شاء الله الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق صبر صبر صبر راه يدير الدبر واش غدير الحاج الاولاد ديال اليوم راه هما هذوك الحاج ماشي كلشي بعدين ما كاين باس ما كاين باس وقلنا الدري ما كاين باس حكيناها وصبرنا ايوا دريتي اين وحده في الدريات وحليمه حليمه شحال من عام ويا غابر انا كنصحابها ماتت ودي ماتت يا ود باقا بالحياه الحاج ماتت وجاتني خبارها ودفنتها وتنيت فين كاينه هي دابا وانت انا راه كيعاود ليا الحبيب جارنا تجارنا الحبيب ايه كان في مكناس. ايوا وقال لي وقف الكار معت والخميسات يتغداو الناس ولادي استراحه ويطلع وبركت حداه دريه بنتك. ايه مسكينه وعرفاته. ايه قالت لي عمي الحبيب هذا. ايه قال لي شتها حامله. حامله مسكينه. قال لي بنيتي فين هاد الغبره ما عمرك شتي داركم. قالت لي رانا غادا لدارنا ولكن غنطرق تنشوف الجده هي الاولى عاد نمشي عدبا جاي عندك. اي واش غدير الحاج قال لك اللحم الا خنس كيهزوهم مالي الا جات تستر القضيه وسكوت اش غدير. ايه واش غدير قول لي يال. وشحال من عام شي 30 عام والتجاري عمرني ما عرفت قليل نفس حتى اليوم. واش غنقول لك الحاج قتل هادشي للحبس. صحابك غتقول لي ذبح من الودن حتى الودن وراك تشد الحاج راه القانون ما كيرحمش الله يهديك. نشد لا توشي تمشي للحبس انا كنقول لك ولا مشيت للحبس على الرجولين على البوك وبوها كاع الحاج لا الشيطان تنعس. انا نصحابك غتقول لي قتلها وانا راه جارك بغيت لك على الخير الحاج الله يهديك. سيدي دخل على سوق راسك راه غدير شي حاجه غادي تندم الحاج الله يهديك. نديرها وندم برد الاعصاب ديالك. انا وياك هنا انا باقي عندي دابا شي وجه لي نعرف الحومه. واش غدير الحاج تخلي عباد الله يدويو فيا وكتعرفهم ما يسكتوش. والحاج ما تسرعش الله يهديك. ها نولي انا قليل النفس راني باغي لك على الخير راني جارك وعزيز عليا الحاج. وانا ما رضاش بالدبانه تحط لي بوكنيفي او تخلي عباد الله يدويو فيا. الله يهديك الحاج غدير شي حاجه غادي تندم علي اليمين باش يحلفوا الرجال. وبانت ليا والعين شافت العين يا تنتيري في بواب المكحله هذيك الجويجه لا جديره الحاج نعرف الشيطان الله يهديك. خاصة عتبان. شوف انا راه نهيتك ما بغيتيش اخويا لا سمعت الغوت راه ما نجيش نفك. ها دخل على سوق راسك دبر راسك عوم بحرك الحاج راه لا سمعتي الغوت وجيتي تفك راه تولي مشهود وتعرف تولي طالع هابط وتعرف الشهاده ما ربما تزاقل في شي كلمه يدخلوك تتا. كاين الحاج هذا هو ما خليني نعوم بحري انا. والحاج انا نهيتك الله يهديك علي اليمين باش يحلبوا الرجاله ونشوفها تنتيري فيها. الله يهديك الحاج بر الدم بر الدم هاد الشويجه لاش دايره. اهل الوالد وقفي تم دم ارتا سلم الوالد وقفي تم اهل الوالد مالك انبوت زوجيه. والله ما كتفاهم الوالد تحيدها المكحله من يدك وهضر معايا بعد شوفي تبدلي الخطوه انتيري فبو. الوالد نعل الشيطان غادي تقتل جوج رواح الله يهديك الوالد. اهل الوالد دايره كرش وجايه عندي انا عندي السبيطار انا. والله الا حرش الوالد والله ما كتفاهم انت والله. الخير اللي غندير فيك شاهدي. الوالد نعل الشيطان الله يهديك شاهدي قبل من واش جوج رواح غتقتلها الوالد الله يهديك. اين علبوك تسحبني انا انا باقي عندي شي وجه عباد الله اش غايقولوا فيا اش غايقولوا فيا انا. تعب برد الوالد عند فاهم واسمع بامك لعن الشيطان الوالد الله يهديك. تتصحبني جيت هنا غنبقى باركه معاكو وانا راه مدبر على راسي الوالد. جيت غنشوفك انت والوالده وانا راجع دابا في حالي هكا بعدا واحد 5000 درهم الوالد شد. شحال هادي 5000؟ 100000 ريال شد شد 100000؟ ايه خليهم يشرعوا فامهم يحرق جدبهم الكلب. شد الوالد شد 100000 الا يحوزك هكا الوالد زيدك واحد 4000 درهم اخرى. شحال 4000؟ 80000 ريال. انت ما تعرفش تحسب تلف الفلوس الوالد. ما نعرفش ندوي بالفرنك. هي 180000 ريال دابا منيول خاصها 20000. انت منيول عندك فلوس الوالد ديري انا راضي عليك قد الزغاب اللي في راسك. ارضي ارضي الوالد اسيري بغيت لي يديروا 10 ديري وحدك راك مرضي ومعدي. حتى وليدي رطب الوالد انا راضي عليك قد الزغاب اللي في راسي. والوالد بقيتي فيا غتقتلك على القهره حتى والوالده هنا عرفتي واحد جوج خواتات حدايا كيصيفطوا لباهم منيول في الشهر مليون واللي معاونين الوالد جوج خواتات. العوين مزيان يا عيدك وحدك يد وحده ما تطبق. العوين مزيان الوالد راك عارف. ايه معاونين هادو العوين ودي معاك اختك امك يحرق جدبوك الكلب. تا دوزت بركه تا سكتني هذا الراس عندك ديال القرايه زعما تا غتقرا من غلطك براس شتي تا نقول لك على قرايتي تا وخرجتي فقيه يقدر الحمار يخرج مهندس. سير تقرد اعطيني انا السكوات شوفه ما نبغيش صح قرا ولا كاع تا دوك اللي قريناهم كاع اش داروا باش نفعوني انا كيجيبوا لي شي جلالب كيجيبوا لي شي حاجه باش نفعوني يا تماري الله الله بوك واخا تبقى عندي عامين ما تفوتش هذيك الذي بوعتيره هذيك اللي غنعلمك صافي سكت سقيل. السلام عليكم. عليكم السلام. وانا السي الحسين. البراهيم. وما كطير لك السي الحسين. بسم الله. مع الدراري راه يخرجوا العقل. بسم الله بسم الله السي الحسين بعدا كتاي هاك هاك. جاك الخير. راه ولدي هذاك المسمى نارا. الله يحفظك تفكرتينا الله يحفظك. الله يا ودي السي الحسين عزيز عليا. ودي السي ابراهيم فين لقاو بحالك ما كيتفكرونا كاع الدوار كاع. واخا نغبر عليك شويه الوقت اللي كنجي معاك كان غير راه كنتفكرك كي دايره. الله يحفظك. داير السي الحسين مع الوقت. كبر بينا الله يحفظك الله يجعلك من الذين سبقوا السبق نفق داك الله يفرجك بالرضا. شنو هاد السبقه الفقيه؟ قلنا وصافي الله يحفظك. كي داير الفقيه؟ الله يزين يوم. كي داير مع الوقت وكي دايرين معاك هاد الناس ديال الدوار؟ وحنا نعديوها صابرين وصافي. مهلين شفك هاد الناس جيبوا لك شي ماكله. اودي كب لينا تايكم. يعطيو شي شرط. حتى فين واحلين معاهم والو، ترى يجيو هنا يصليو يصليو ويبركونا عال تبركيك صافي. ياك النميمه. وكلام اللي ما ما عندهم بيشغل. فين هي الصاله وفين هي؟ وحشوم عليهم خصهم. هي القضيه عندك عيانه دابا. عيانه ودي ما كاين ما يدار. حنا صابرين مو صافي. ونقولوا لك كانوا شي زريدات ولا شي موت ولا هذا كتحلقوا القضيه شويه. الموت ماش غادي نقول لك اودي السي ابراهيم رانا صابر وصافي. الموت شهر هذه يلاه ماتوا ربعه. ويلي هو السي الحسين وشحال باغي تقتل الدوار كله باش يرشق لك انت؟ وحنا كرهنا في راس الزلط هذا تعرف هذا. وتحلقوا في زريدات اودي كنتي انت في المدينه. تحلق مزيان دور الحركه. المدينه فيها ما يدار الفقيه. المدينه المدينه اش فيها حتى الله يهديك المدينه. واخا كواك ما خرجوا وحدين اخرين. كيفاش دايرين بحال هذوك المسمعين وداك شي وحدين كيقراو شي قرايه في شكل يقراو بالميكرو بهذاك البوق الصونو كيديروا لهم الصونو ومحلقين. قال لك لابسين حتى هما شي كومبليات اي شايفهم دراري نقيين وكيتشرطوا على مول العرس. اش يقولوا لي؟ كيقول لي نخدموا للعيالات وما نخدموش للرجاله. هادو الطلبه هادو. وبعد خطره كيقول لي خصنا يكون داك الشيء مخلط. كيقولوا لي بالفرنساويه ما نعرف. ميكس ميكس الفقيه. يا سي ابراهيم ترك عارف باش الطلبه يشوفوا العيالات يقراو مزيان يرشق لهم. مزيان تبارك الله هادشي تبدل. هذاك الشيء ما نعرفش لي ولدي انا مدي على العروبيه. المدينه انا دزت واحد الخطره من تماك. دزت على واحد الجامع مشيت نشري شويه السمسار واللواح للدراري. اي وصليتي تم. وخرجت تما كنشوف المنظر. كاين اللي كيصلي مش عارف النفاق ويصلي ويخرج ويهرب للكارديان يديرها مارش طوموبيلته ويهرب على درهم. حشومه سي حشومه. داك الشيء راه ما بقاش في الصاله لا كاين شي حاجه راه في القلب. اودي اش غنقول لك ما بقى ما يدار ما والو. تمشي تلقى الخير في السكيريه. ايه ما تلقاه في هذو اللي كيصليوا. السكيريه كيكونوا حنان السي الحسين. وانا جرات لي واحد القضيه ودي السي ابراهيم غنعاودها لك. كيفاش؟ شتي هذو اللي مشارط عليهم انا. ايه بلي ما صبت الشتاء. ايه جاو عندي قال لي السي الحسين غتصلي بينا صلاه الاستسقاء. ما كاين بس. واش غنقول لك؟ قلت لهم واخا. درت لهم خاطرهم صليت بهم صلاه الاستسقاء. الله يتقبل. بركنا ربي تقبل الدعاء. تقبلات سبحان الله. ما كاينش ربوع الساعه والشتاء اخايط من السماء. اروات اعطى الله خيره. سبحان الله. هما بلي صبت الشتاء اش داروا؟ واحد دار ربع ساعه ديال الشتاء وسحات. كل واحد شلت مشاو لخيامهم. مشاو لخيامهم. مزيان. انا حصلت بغيت نخرج ثاني بدات الشتاء كثير. تعرفني انا بعيد من هذا الجامع فين مشارط. الخيمه عندي بعيده بشي 6 كيلومتر. بعيده بزاف. وشديت الطريق على رجلي. ايوا اش غنقول لك؟ لابس واحد الجلابيه خفيفه. سرستي الفقيه وصل. اش غادي نقول لك؟ واحد الجلابيه خفيفه وسردت بحال النيبرو. واخا يبغيو يحيدوا ليا خاصهم الموس بحال يسلخوني مع ديك الشتا. سخسختي الفقيه. شديت الطريق وتميت غادي. ايه على رجليا وكنقول شوف هاد الناس شوف اش داروا معايا. هادو اللي كيصليو وغادي مضيوم. ايه هو وقف واحد مول الطوموبيل اتفرنا شافني لابس البلغه والجلابه والطاقيه عرفني فقيه. هما بنادم راه ما يطيقش. مسكين وقف وهو ماله. ماله سكران. الله الله يعفو عليه. اتفرنا حل الباب قال لي طلع الفقيه. هزك طلعت قال لي مالك في الحاله شتي كاع سار. دعوت ليه مسكين قلت له ودي راه كاينه كاينه درتها درتها درت بقيتي فيه. هو يقول لي فيك ساكن. قلت له ودي راه غادي الخيمه عندي واحد جوج كيلومتر بيست غتخرج من الشانط. الله طلعني مسكين لذاك البيست. يوصلك يوصلك. كاين الحجر سكريه حناناس وناشط هو مع راسو سكران مخدم موسيقى. اه باللي بغا ينزل بغا نمشي للخيمه ويقول لي تعالى. نه حل الكوف مسكين جبد لي جوج فرار. الله قال لي هذا الفروج ديال الوليدات وهذا طيبو وحدك يديروا لك فيه المساخن وداك الشيء راه مع البرد وقهراتك الشتاء. هذا السكيري ايه ايه ضرب يدو الجيبو جبد لي 4 له السخاوه شتي الشراب فيه السخاوه. قال لي هاك ديال الوليدات ايه انا نشد الفروج جوج فرارج و 4000 وتميت غادي. هو عيط لي التسكيري ربع قولهم اش قال لك والفقي اتسال. قال لي انت اش ما قلت لينا الله يخلف ما درتي لينا دعوه ما دعيتي معانا ما والو الجواب. قال لي شي دعوه من عندك؟ ايه. قلت لي سير له لا يعفو عليك. اه لطيف. قال لي ويلي هذه دعوه. قلت لي واش عاودت لك؟ قلت لي لا عفا عليك الله راه غتولي بحال هذوك حتى دابا لقيت بك الخير. يولي بحال دوك اللي صلاو وسلتو وخلاو ويه وما كاين باس رفقي واصبر صبر هادي ما كاين ما يدار حنا صابرين بعدا كيجيبوا لنا شويه البيض وشويه مع المعيشه وصح محلق شويه اش محلق حتى الله يهديك وبنادم يعاونه كوك رفقي ابقى لا نشاط داك لا القرايه لا والو بشويه والناس ولاو باغي النشاط العراس كنا نمشيو للعراس كنترزقوا فيهم الله تدوروا شويه شا ما بقاش ما يبغيوش داك الشيء بنادم ولا باغي عال على سميتو جرا جرا والموسيقى وداك الشيء طلبوا ما بقى بغا محدش الله يعاون الفقير تشوف عفت التلفازه سي التلفازه تاعي مالها باللي كيجي تكون الموسيقى ولا شي سهره ولا الكوره ولا ايه النشاط قاعد يتصنت ايه وباللي يجي الفقيه في ديك الربع ساعه الاخرى الدري كيقول لباه نوضو نطفيو راه ياكل الضو على الفقيه كياكل الضو دوك الاخرين ما كالوش الضو ثم وليتو تاكلوا الضو الطلبه واقول لي يا سي ترى ما بقى ما يدار حتى في المرض الثاني حدانا واحد ولد المعكس ايه هذا نعرفه ولد المعكس ما بغى كاع يموت شي شهرين هذه كل ليله يبكيو عليه وما بغى يموت ياس ويموت على الاجل ديالو الفقيه كل ليله يعيطوا عليه يقول لي تعالى تقرا عليه عاصيه فيه عاصيه فيه الموت مشيت والبارح باش نقطر ليه ونقرا ليه حدا راسو بدا يتركل هرج جده من طلعتها لطيفه لطيفه انا بغي نقطر ليه نقص ضربني براس عفريت اش غنقول لك ما كاين ما يتحلق وسافر يا حفظك الله والله يعاون الفقير بسلامه الساعه والله يخلف عليك جتينا تاي بعدا وهاد المسيمنات الله يحفظك بصحتك الفقير الله يعاون اشوفه اقرا وشد يدك لاش تقرص الدري لاش راني غنوض لك يا مسا الخير عليك الفقيه مسا الخير عليك سلام كي داير سيدي تفضلي تفضلي بغيت ندوي معاك واحد جوج كلمات الفقيه بسم الله لا لا بركي بركي ياك ما كاين باش لا بغيت ندوي معاك عبيني وبينك الفقيه مرحبا مرحبا شوفوا الدراري اجا هذاك ولد القرعه خرج الدراري وخرجوا برا لعبوا شويه برا خلينا نشوف المراه باغا تسبب جيت عندك الفقيه راني عتوني عندك وشكروك وقال لك الله يعمر دار الله يودي بغيتك توقف معايا الفقيه في واحد الموقف ما يخلصك على الله واللي بغيتي انا نعطيها لك مرحبا بك اللي راه الله لقيتي عندنا واحد الراجل خرج قلت لي يودي راه ما كاين ما يدار حنا معاونين هذا الشيء ديال السبوب والكتابه راه شكروك ليا بزاف الفقيه هذاك الشيء اللي جاياك مقوده مرحبا لاله على الراس والعين لا اللي بغيت نقول لك على واحد الراجل رجلي خرجوا الشواري هاد الايامات عندك شي مشكل مع الراجل الراجل يا الفقيه الراجل وجلاه العيالات وزهواني وصاحب القصاره وما تلاش يجي ايوا وتلاقى مع واحد خيتي زرفاتو الخيمه ما تلاش يجي ليها الفقيه راه يغيب وكيغيب ودابا كاع حلف ليا قال لي الخيمه والله لا بقيت جيت ليها الفقيه راني مديوم الفقيه حلف لك قال لك ما باقيش يجي يا الفقيه انا نجيبو ولا فكيتيني داك الشيء اللي بغيتيه هو كاين وهاد خيتي علاش تابعك وراه بالرزق وعدو الفلوس تابع الفلوس راه مدور الحركه راه جزار وكيبيع ويشري في الرحبه الفلوس كاينه الفقيه كرا الفلوس ما بغاهم حتى واحد فلوس موجودين ولكن تلفاتو هادي تلفاتو شوف كي دير لي الفقيه انا مزاوقة فيك انا نجيبو انا نجيبو راه السي الحسين هذا راه السي الحسين انا نجيبوه فين ما كان حتى انا الفقيه نخلص حتى بغيتي الفلوس هي موجوده نشكر بك هذا الرجل زوين اما تبارك الله الحسن والجمال وكيفاش هرب الرجل وانت تشوف الفقيه انت تشوف راه تلفوه تلفوه تابع هذه اعلى فلوسه تابع الطمع يا الفقيه انا راه ما نمشي ما نجي مع داكشي الشيء ديال السحر وهادشي شو راه بالتجريم قالوها لي الفقيه انا جات عندي وحده قبل منك مضيومه اكثر منك ايه الراجل غاب عليا ما بقاش جمعت 5 سنين سلعوانه مسكينه ونعتوا الناس وجات عاد هاد العبد المدني بشي الحسين ايه شكات عليا انا خدمت وعزمت ايه قلت له سيري جيبي لي حاجه من حوايجو اللي كيلبس اللي يلبس ما عندي ما يتسال مشات جابت لي قميص ايه كتبت ليها فيها شوفي باش تعرفي السي الحسين معلم ما عليكش قلت لها سيري الليله غادي يجي عندك بالبيل. قالوها لي قالوا لي مشات الخيمتها ما كاينش تسعود ديال الليل حتى تسمع الدقه في الباب. جا حلت ايه لقيت ميريكان. ميريكاني جا من الميريكان؟ ايه خاصك تعرفي السبب. علاش علاش؟ حيت القميجه شاريها هو من البال ديال ميريكاني ومولاها ميريكاني مولاها الاول. جا مولاها الاول حيت هو شاريها من البال. ايه تانا الفقيه اللي بغيتي نجيب لك الحوايج باش تعرفي المعلم سي الحسين اش كيسوا. تانا الحوايج اللي بغيتي ديالو نجيبهم لك الفقيه. تيا كامضيومه اشوف كي تصاوب لي هاد القضيه وصافي. الا تسوليش انا غادي نشوف نغبر ليه نغبر ليها هي الشقف نتلفها هو غيجي. شحال والده معاه؟ هي انا والده معاه جوج الفقيه. والده معاه جوج؟ اه وجلات وداتوا عليا الفقيهات اللي بغيتي نعطي لك. شوفي هاد الشيء بارك الله فيك ما كيبغيش الجامع. وينتا يبغي الخيمه يتصوب في الخيمه وكيبغي الليل. واخا الليل كتابه تكون مع النجوم. تصوب على النجوم عليك. ايه قالوا لي الفقيه قال لي راك فقيه نجم. انا دابا غادي نمشيو عندك الخيمه ونصاوب لك المساجد. جي الفقيه جي مع جي مع جي عندي معاك. خيمتك حدا من ها هي راه الخيمه تبان منها شتيها. جارت منتي انا جارت الحاج علي. هاك هاك اي نجي عندك ونصاوب لك داكشي في الليل. واني قول لي ياك ما كاينين خوت ولا مال؟ لا والو الفقيه حتى شي واحد ما كاين الدار خاويه كاينه انا وحدي صافي. شي حد من عائلته ولا ما تخممش الفقيه حتى واحد ما كاين. اجي سيري كوني هاني انت انا غتصيبني مصاوبه لك عشاك. مرحبا بك الفقيه. سعود ديال الليل انا غادي نجي عندك. واخا الفقيه يلا الله يعاونك. ما يخلصك على الله الفقيه الله يعاونك. يا شكون حلي الفقيه جيتي؟ اييه زيد دخل. ها انا جيت. مرحبا بك. مرحبا مرحبا احنا عاد الكلمه. مرحبا ليله كبيره هذه الفقيه. الله يزين يوم. تفضل دخل ريح ريح. الله يبارك فيك. اش بغيتي تشرب القهوه ولا اتاي؟ لا ما نكذبش عليك بنتي انا ما نكذبش عليك كنشرب الشراب. شراب؟ ايه ويلي الفقيه وتشرب الشراب حشومه. هي مالي غتبدا تغوت يسمعونا الجيران وراح راهم الفقيه. خاصك تسمعي كيفاش. قول فسر لي الفقيه. حيت هذيك خيتي ايه اللي دات لك راجلها اللي تابع لي راجلي. ايه اللي مسبب لي يهودي. اها والجن اللي ساكن راجلك يهودي ما يبغيش الحلال كيبغي الحرام. تضربتي الخط لهذا الشيء الفقيه باللي جيتي تي من قبيله وخليتيني في الجامع. ضربت الخط وعرفت كل شيء. ما عدي ما يتساءل هذا الجن كيبغي الحاجات ديال الحرام. غندير البول حرام باش يخرج. ياك تبغيتي راجلك يرجع يرجع الفقيه. ايه ايوا خلينا نشربوا. صافي دير اللي بغيتي الفقيه. خذ راحتك. مرحبا بك الفقيه. مرحبا بك. الماكله بلاتي انا غنجيب لك شي مويكله الفقيه. اش بغيتي نجيب لك؟ نجيب لك شي قطيعه. هاي باش عرفي القطيعات اللي راح انت راجلي تا هو مبلي كيشرب الفقيه. داكشي علاش كنجيب ليه قطيعه. هاك هاك ما كاين باس الله يحفظك. الا جتي ما كاين مشكل. هي راه بنت السربيس الفقيه ما كاين حتى مشكل. وهاتي حافظه كلشي. اي سراه بسرعه عارفه انت الراجل كيشرب. بلي تعرفي القطيعه مازال كلشي ديري. انا بوعرها المبدا هاك الفقيه القطيعه. هاي الله يحفظك. انشط ليا مع راسك وخدم ليا وما تكون على خاطر. صافي ياك بغيتي ابوه يجي. اييه انا سير الفقيه سير. مرحبا بك. بحال المريه في خيمتك. هاك اش هاكي شدي تتدي. لا ما نشربش. نشرب شراب الفقيه حرام. حرام حشومه. وانت كتبكي قلتي بغيتي راجلك يرجع. اييه وشربي وتشوفي. انت قلت لك هذا الشيء كيبغي الحرام. انا غادي تشوفي بلي غنبدا نعزز عليه. وراه حرام والتقليد شكون اللي يديه الفقيه؟ وانت التقليد يديه هو عرفتي اش ساري يدير درك مع هذيك خيتي. عندك الحق الفقيه كاينه. كب كب شدي تشربي. ارا نشوف هادشي شتو حامض الفقيه. تي اشربي وسكتي. انت مالك يا راه حامض حار هاك مالو ما جاني حار. انا شربتو عبزز. هاك ارا الفقيه مزيان بدا يزيك يسخن هادشي الفقيه. انت بديتي تولبيه وكب انت وما كاسك كتعمرو كاسي كدير فيها شويه الفقيه. تبدي دي تزعمي واشتي عمر ريا كاسي تانا قادني معاك الفقيه. هاك كب ياك ما تبغيش امي يسيق الفقيه. لا بلاتي الله يحفظك بلاتي خاصنا نتفرجوا. ها دابا خاصك تي ونشطي معانا تصوبي في البركه. انا بارك الفقيه. وديري راسك بحال ويلي حيدي ديك الفقيه تحشم. هو حيدي ديك انا دابا هذا وين تحشم يا الفقيه. شتك الفقيه وليتي كتزعلل مي. اسقيني خمره طري القرداح يا مره. كسر تقول الفقيه. قلت لك هذا العبد المذنب عندك باش تعرفي ما كيبطلش داكشي. شنو هذه قرايه الفقيه سير تقرا فيها؟ القرد ردو حمار والحمار ردو قرده، واللي بغي نديرها نديرها. سليم سليم الفقيه سليم. شدي شدي الكاس. عاودي لي عليك راه الفقيه راه كوب. عمر عمر الكاس ما قدرتي فيها شويه. يا ولد الحرام مشى وخلات الزين وكاينه لبومو. شقيني وجرويني اللي ليها ليها. السير تقول الفقيه. قلت لك غادي نجيب بوه اللي ليها ليها. ما عليكش ما عندي ما يتسالك الفقيه. وري ذاك الراس ونشتي معنا. واخا الفقيه واخا. خدمي لينا شي موسيقى. مرحبا بك الفقيه، ها هي ياك على الموسيقى. هاكي. مبي. أنا الفقيه إيوا. مرحبا بك الفقيه. الركسة الركسة نود الفقيه نود. نود معايا الفقيه نود. اللي ما يحبش الزين قلبه من طين. حيد الرزة حيد الرزة الفقيه. حيد الرزة. هاكا ركزي دادي هاف شوية هاف شوية. أولي حيد حيد الفقيه تقاشرك خانزين حيد. البوت البوت. هاكا الفقيه حيد شكارة حيد شكارة. حيرات هذي وي وي. عندي ما يتسالك الفقيه. وي وي. ياكش. هاي الفقيه شيدي. هاي هاي هاي هاي هاي هاي. واخا الفقيه واخا. اللي لابو. عندي ما يتسالك الفقيه. نشطي هات كيس الفقيه حيد البلغه حيد البلغه هاكاك الكتاب الكتاب وات يا حلي وحلي عشان توادي ابوك ويلي ويلي ويلي الفقيه سكت سكت سكت سكت حيد القرا حيد شين حيد القرا حيد الجوق حيد الجوق الفقيه حيد شين ناري العقل لا لا لا الفقيه اش كاين هذا الراجل كيغوت انا وي الراجل كيفاش اسمع اسمع الباب بغى يتهرس الفقيه ناري ناري يا ناري الفقيه مشينا فيها اه لا انا لا حتى الفقيه كي غادي ندير ليك ايوا وناري الفقيه في غادي نديرك انا اخويا يا اخويا وراجلي واعر الفقيه لا انا لا حتى اغرقت فيها اللي لا قتلنا بجوج الفقيه داك التعزام ما غينفعني والو درو عزمتي ليا واش بالزربه الفقيه هو اللي جا كون عطلتي من غير الليل الفقيه مي مي وناري في غادي نديرك اش قلتي هو قزار قزار تعال ندخلك الكوري مع البهيم تعال اللي لا يذبحني اخويا تعال ندخلك الكوري مع البهيم في غادي ديريني بين زيد دخل هات دخل الكوري ودخل تحت البقرة ايوا واخا تبول عليك البقرة ما تدويش اودي واخا يزبل عليا ما نتشل وصافي قارو كازا ماركيز ميكا قارو كازا ماركيز الميكا الميكا الوليد الوليد اشريف انا واحد القارو ماركيز ها هو ولدي راه هاك اجي الشريف ما عرفت فين شريفك انت تشابيت لك لا كنعرفك مزيان ماشي تشابيتي ليا ما كيقولوش لك حار الجريه شكون تعرفتيني وليدي وانا راه من القبيله عندكم انا ولد من ولد الحاج عبد القادر اييه تا ولدي الزاو اييه وانت عرفتيني دابا كي داير الله يبارك فيك كي داير كنت يا صغير ايوا الوقت الوقت الزمان كيكبر كي داير الواليد لاباس عليه الله يبارك فيك الواليده لاباس وانت هاد الحاله مسكين الله الله الديطاي والميكا ايوا اش غدير وانت كنا نعرفوك شويه كنتي مروج الحركه بهيمات والسكنه ايوا هذا هو الزمان لا تثق به الله الله مسكين مالك ما اش وقع لك ما كاين باس ها وحكمة الله وحكمة الصبر وصافي اي مالك ما كاين باس واسبابنا الفيضان هذا الفيضان اللي داز اي الله الله الله مسكين اي على حتى الحطه عندك في كانت قريبا للواد نتوما كنتو حاطين دوك اللي كانوا وحده الواد اي نتوما عارفين واد هذاك وحطيه وحده والواد حنا وليدي كنا عندنا فيه الطيقه حيت عمر الفيضان مشنا ولفنا الجفاف عندك الحق بنادم دع الجفاف خير الله ايام دازت ما تلاجا الفيضان بلي طاح هذا الخير تبارك الله يا بلي جا هذا الخير جمع كل شيء كل شيء كشطو فيضان دالينا المحيل دال البهيمات الله الله الله دجاج البيبي داك اللي كان الخير اللي كان عندنا زريعه بهيمات مشاو واي مشات المراه تاع هي والله المراه تاع هي داها الواد اي لا رجعت رجعت المرأة مسكينه اي اشي ربع ايام وهي ترجع ومزيان عاب اللي رجعت لك عمرتك بعد هذاك هو الربح اودي اش بغينا نعطي البوا المراه لاش قول رجعوا لي بهيمي المراه اش باغي نحلبها لا هو ما تقولش هكاك نعرف الشيطان نعرف الشيطان اودي المراه راس مال الله يهديك ولدي ما عارف والو مسكين انت المراه هذه اش غادي ودابا فين ساكنين فين وعطاونا شي قياط مقاتين وعطاونا المعاونه مازال ان شاء الله يبنيو لكم مازال ويعاونونا في البني ان شاء الله ان شاء الله عطاونا القياط كاينه الحراره الدراري ما صبروش ليا الشوم الشوم مسكين مشاو للمدينه. ودابا انت هذا بيع وشري الشريف هنا، ما اش غيدير لك هاد الديطاي والميكا؟ الدراري قلت لك صايبتهم للمدينه. كون مشيتي حتى للمدينه بعدا تبيع وتشري تما وتروج؟ لا وليدي انا ما نمشيش للمدينه، انا ولفت هنا ندير بهيمات وندير. ولا كون مشيتي للدار بيدا كاين ما يدار؟ اللي درتي اشتي هاد الديطاي تصور فيه 4000 في النهار. لا وليدي انا ولفت هادشي ديال الفلاحه وندور الحركه هنا، ندي الهواء مزيان هنا. والدراري عندك مساكن كي طاري بهم؟ والدراري مشاو تما ولاو يبيعوا وشريوا. كانوا الدراري عندك جوج ياك؟ جوج. اييه كاين عبد القادر ومصطفى. اييه مدراه هذاك عبد القادر مسكين اش كيدير؟ عبد القادر مشى للدار بيضاء. اييه ولا يدير هذاك الشيء ديال الخضره، واشترى كروسه وحمار. والبيع والشراء مزيان كاين. ايوه عمر دار هذاك الشيء ديال التفاح والبنان. الفروته مزيان كاين ما يدار في ذاك الشيء. ايوه وكيبيعوا تماك بلا رخصة بلا ما يخلصوا لا ضريبة لا والو. كيحبسوا الزناقي. ويه يا جاو الخويات صحاب الوقت. ولا من وعدك شي؟ هاي شدوه هو داو الفوريان والحمار والخضرة داوهم الحبس. لا قول الحمار والخضرة اللي داوهم الفوريان. اسمح لي يا وليدي راه العقل كبر. ومسكين دابا واش دار؟ رجع الدين العربي. تا هو هنا معاك. اه. والدري الاخر مصطفى. مصطفى هذا كيشتي كان قرصون، مشى للمدينة خدم قرصون بواحد القهوة. مزيان مزيان. اه. إيوا. وتا هو مكتوب ومكتوب. اش كاين؟ كيشتي خرج هذيك النقوص ديال القهاوي. اييه نقصوا لهم دوك اللي بانين كانوا كيزيدوا لا طراس. اي زيدوا ماشي ديالهم. ايوا كاين اللي كانت عنده 4 متر ولا شاد 400 متر. اجا داك النقوص نقصوا لهم، حيدوا لهم ديك الكورنيزه اللي زايده لقدام. ايه مالي القهاوي. ايه تم مالي القهاوي نقصوا الكراسن. حتى الخدامات نقصوا. ايه ولدي تا هو جا من الناقصين نقصوه، تا هو راه رجع الديره بارك. تا هو بارك مع خوه. باركين في الخيمه هو وياه. كون راه ما خدامين ما والو. خدامين ما والو، ها بلي كان سالي انا من هاد البويكيات ديال الكارو وهاد المويكات اللي كان بيع ونشري فيهم. ايه كان يباتوا يكميوا ليا في هاد البويكيات ديال الكارو. وليا الكارو اللي شاطي كميه وصل. وايه وما كاين ما يدار، عصبر عصبر. كان سمعهم داوين في الليل هو وخوه، كان نحرقوا ما نحرقوا ما عرفتش. ما عرفتهم باغيين يحرقوا لي الخيمه ولا انت فينا واش من الحريق دابا؟ باغي نسمع يمشيو للخارج. مو عارف ولي. والناس اللي مشاو للخارج بكري هي. يدبروا على روسهم. اه ما دابا ما بقى والو دابا اللي مشاو بالقانون. ايه دابا يدبر على راسو بعدا هنا، ومال الخارج اش غيمشي يتكرفس. الترسي يجي الترسي دي محمر مولاك والحاج حاجه داكل شش شش شش شاشة. السلام عليكم. السلام. وكيداير الحاج؟ كيداير لاباس. ما عرفتك. ويلي ما عرفتينيش. اه ود الحاج عبد القادر. الله الله الله الله كيداير؟ انت في غادي وغادي على الدوار الحاج. وي انت غبرتي علينا في المدينه. طلع طلع كيداير الحاج لاباس عليك؟ طلع طلع طلع بخير. واه في المدينه الحاج مع الوالده تما والدراري خوتي. هز هذاك الشاكو شيش. اييه ار ار زيدر كيداير الحاج؟ الحمد لله ولدي. الله يبارك فيك. الله يزيدني يا ايوا احنا جينا دابا خسره ديال الطوموبيل ما جبتهاش. اه جيت عف الطاكسي هاد الخطره الحاج. ايوا ما كاين باس. الرا ترا سير زيدو ياك لاباس. الله يبارك فيك. كيداير الفاميله؟ وكيداير انت الحاج؟ واه مع الوقت. كيداير الصحيحه شويه؟ لا لا لاباس لاباس الحمد لله. الحمد لله. وعجبني عشي غرض هنا مشي مخطوفه وغادي نرجع. ما كاين باس. جايب على الزري على الحاج؟ عطيتوه لبلادو. اه وراه عاطينو البلاد شحال هادي ومقابله. اه جايبين لي شي زريعه وغادي نرجع ان شاء الله. يتابعك شي واحد من اللور غيجيب الزريعه. اه ايه. مزيان. ايوا اش غادي نجي نقضيو ليه؟ عطيتوه لي البلاد هو يحرثها. ايوا الحاج الله يعمرها دار اسيدي راجل مزيان. اودي الرا الرا سير زيده اش من الله عمرها دار هذاك غيخرج عليكم غياكل لكم كل شيء. شكون هو الحاج؟ الله يا ودي. اودي اش من وعمر هذاك الراجل ما دار معنا حنا شي. اودي اسكت يا ولدي اسكت، انا اللي كابر في الدوار وكنعرفهم راه ما كاين الا من نسلم. وانت اللي تعرف الحاج انت اللي تعرف كثر مني انا. ياكل لكم رزقكم هذاك راه كرش بلاد اللوع. وسيدي الله يخلص واش غتقولوا لي حنا؟ ما عندو لا شي صلاح. كيفاش مالو الحاج؟ انت ما راجل ما فيه نفس ما والو. اين هو الحاج؟ اي كيفاش بحالاش؟ ايه كيشتي هو مسكين قام تعطر ما تلاش قد ينوض. الراجل كبر وقع نكبروا كلنا غنكبروا الحاج. اودي ما بقاش لك في الكبر. ارا ارا ودركا باللي تعطب هذا المراه صحته وقال ضمت. اين هي مرته ام حليمه؟ اي وام حليمه الله يعمرها دار مالها. اودي الله يهديك هو اللي ما بين نفسه ما هي تا فينا غلاضت وتصوبتات. هي ام حليمه؟ اي تا ما عرف والو. والله يستر الله يستر الحاج ما خصناش ندويو فيهم. ولا تسوق وتكحل هي لا تمشي للسوق الراجع. ايوا هو بارك ويطلب بها يقول لها مشي لي جيبي لي شويه البنان ما عندي سنان. وهاد الاسرار كاع كتعرفها الحاج؟ ونعرفها نعرف كل شيء انا. راه الدوار سولني عليه يا كسيد ولا ويجيبوا طمابيلات. والحاج عبد الله خوه تا هو اللي مات مسكين ولاد واش داروا امهم؟ الحاج عبد الله الله يرحمه ما تاسكت ما كاين حلا من تسلم. مات هو الله يرحمه مات وخلاها للدراري شحال جمعتها هو. دراري تبرع واش من ماطر واش من طوموبيلات يركب فيها خمس ايام ويبدلها حتى ما كاين شيء. ايه شتي العقل. امهم تا هي خرجت ليها ديريكت. الى امهم؟ اي تزوجت تا ولا تزوجت خاضت الخماس. ايوا الخماس اللي كان عندهم. اي ودي الدنيا اش كيقول لي شري اجري تعس بسعد الناس. وما كاين والحاج خلي كل واحد يلقى فعلو. اودي شوف ترك راجل كبير والدينار ديال الصلاه في وجهك ما خصكش دوي في الناس الحاج. انت مالي تتعرف قدي هادي مالي كندوي في الناس؟ تسمى نميمة هادي الحاج. راه المعقول هذا اللي فيه شي حاجه كتقال خليني. الله يهديك الحاج. وانت اللي ما فيه نفس ما فيش. خادت هذاك الخماس وهي بكري قبل ما يموت الراجل كيعاودوا ليا دايره اليد مع الخماس. ياك انت عارف هاد القصه هادي الحاج. اي وقول لي الحاج كي داير انت مع الوقت؟ الحمد ربي. كي دايرين الدريات بناتك؟ الدريات لاباس عليهم الله يرضي عليهم لاباس عليهم. مزوجين هنا في الدوار ولا؟ لا لا مشاو للمدينه شي بركو يديروا لنا في الدوار. مزيان كلهم في المدينه. اي ومهلين فيك بعدا. مهلين فيا الله يرضي عليهم الله عمرها دار. ياك؟ اي كاسينك ومدورين الله يعاونو. ما خوك شاري لي الباين ما خاصني تا خير. مزيان بايمي بخيلي بحميري. مزيان مشين انا احسن من بوم في هاد الدوار هادو اللي ساكنين حدايا. والمراه مسكينه كي دايره امهم؟ لاباس حتى هي معاهم تما. مرتك؟ اه الشباب ديالهم هي الطفله عندي الكبيره. اه هي هذيك سعاد. اي مالها؟ كشتي كانت مجوجه بواحد السعودي السعودي السعودي السعودي. عندهم الفلوس. عدوا الفلوس وشرى ليها دار. دري عندك زينه الحاج؟ عندي المليح انا. عندك المليح. شرى ليها دار على 14 بالطوموبيل. مزيان. هي اللي دات مع اخواتها. يا الدريات كلشي لي دابا. كلشي لي. والدريات عندك ما قاري ما والو الحاج؟ ولكن صاحبي راه حتى هي بقات في القرايه. حتى كاين اللي قاري وما عنده ما يدير راه بقات في الفلوس اش من قرايه. كتمشي عندهم حتى الحاج ولا كيجيو عندك؟ كنمشي انا من غب 15 يوم 20 يوم نمشي نجيب جيبي عامر ونجي. مزيان. اه ما كتباتش عندهم ولا؟ لا علاش نبات نقلل عليهم العفه. لا مزيان الثقه الحسن. نمشي نجيب الريالات ونجي. واجي الحاج انت دابا لاحظت فيك واحد القضيه من الصباح وانت كدوي في هاد الناس. ما مزيانينش هذاك مرتو ما مزياناش. واد الحاله اللي طاريه لك حتى الحاج ما شتيهاش؟ اش من حاله؟ واد الحاله هذه انت راك ديوت يا صاحبي. تزم فمك. الله يلا حشومه الحاج. وني تحت الشلقوطه؟ ما كنقول لك انا كنصحك. ركبناك معنا درنا فيك خير بديدي. خاصك تشوف عيبك انت انا شوف عيب الناس. وتزم فمك ولا نجل من كرويلتي حرق جد جبوك الكل. اسيدي عند الزنه مناقص كاع. سير حيد عليا الشاشه الشاشه. هود والله الا بقيتي الكل. انا مهود ترك ماشي راجل بعدا. صافي هود. تداك الدينار ديال الصاله راك عا دايرو تما الحاج. هود والله الا بقيتي جيتي في هاد الدربه حنا كنعرفوك بلي كنتي بخنون ديك بغيت تفهم علينا. والله ما انت راجل الحاج بالله. راجل ضربوك الطريق على رجلك. سير سير المهم راك ما انتش راجل ما يشوفش فيك النبي.